الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. ما يكفي صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نعم، هذه هي بداية الآية في تفسير هذا اليوم. يقول سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، ما شاء الله، ودسلمنا قبابله ما سجدت كارتوال ستوب أرقوال خلاص. كريستيانهن يهوديهن كافرهن منافقهن أنت أسجدده ودسلمنا لما سجبت أتتشلم أي قبام يهنا قردمو بسلمنا يعني تقبي أدلم. أنا عند سو كفلقة كريستياني هون كفلقة يعني يهودي هون كفلقة إسلامي هون نجاجن كالله سجنان وتأثو سياي زاجزي يا المالتنا، لكن إسلامه شو دعوة مارك بتشانو يا الله تشنجي منم أينت عند سو أسجددات شو ودسلمنا قبى مالت عيبك أم كل نو. تمام، لا إكراه، إكراه مالت يعني يت الله سيود بسلمنا التسقبوت. هذا نفي، الآية تنفي الإجبار للدخول على إلى الإسلام، لأنه علماء من لالو الإجبار يولد كراهية. نعم والله بهاي اللي بسلمنا كسقبه يسلمنا تلاتشا بدمنا بلبو يسفرال، أليس حق يا أخو؟ هذا أنت أسجدده بحيل ودسلم الناس كأسجبه، سبحان الله يسلمنا أنت لاتشا يعني لارج ينبرو اكس اكس لارج اللي هونو بتأم سلمنا اللي تأنانو عندهم بوست بسلمنا وست هونو سلمنا نمي قدانا قرب بزونا قرب لسراء الشلال أرلم عند زينو. سلزي من نيوم هاي منو أسجدده أسجبه سو وتأتم ما أهونم درو هاس اي ملاليك نو ولا هاس اي تدر منو انتن كس كريستيان هونو بولو ميسجددو ينبرو مسكال ستو وانش انتن متت انتات اللا ستو تتو يا كريستيان سقا بلو مسكال انتلتلو كريستيان هونو بلو اسلامو تشن ودى كريستنا اسجددو ياسجبا نبر ازاقن وطيتو بتقام يزك يارو وطيت نبرو عندهم سلام وشوب وستوست هنا وبزونا قري سرور نبر. سبحان الله العظيم عندنا قر أسجد ده كاس تعبت كوا سويه يعبت أو نقر يعني تملسه أن تندم متانهم يا درجو. سلزي الله يهنا قر سلم ياك لا إكراه في الدين. لمن يا ربي لا إكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي. أهون كقلص هنوال قرآن كما وردوا بهلا قرآن وردوا على دلهم بهاي سوست أمت قرآن يعني كسبك أس تموالا اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كالبها لا خلاص تم موال إسلمنا وأهن ما سجد راس فلقم مكناتهم قرآن يقرأ سويو يرداونا راس ود إسلمنا يقبأ ألبزيام ما سجد راس فلقم إلى لأنه تبين الرشد قد تبين الرشد من الغي غي تفات مارثنو رشد جمو مسمر يا الله مسمر إذا ما هيد مارثنو هولتهم تقل سؤالهن إيشي كذبها لمن هلو ولا فائدة إذا لم يرتبط سوست نقروش هلو بأكلاتشن سوستم نقروش كال تساسرو كال تقوازو بان دند أكل كال تقوازو نزي سوست نقروش إسلمنا وتأتما أيهنم بل يا سويو إسلمنا نقودال مالتنو إشي من دنا شو نزي اللسان والقلب والجوارح إن ملاساتشن كلباتشنغا كأكلاتشنغا سوستم كالتبابارو إسلمنا لبالا يتشلم لمثالي بملاسو يا سلمي بقلبو يا لا سلمي من يبالالي هذا يسمى منافق يبالال تمام؟ طيب بقلبو يامني بملاسنا بأكلاتو يالسرى هذا إنسان كافر يعني هذا إنسان يعني بالله أمنيان له برسوله أمنيان له لكن تزازاتو السرم بتزازاتو الهدم مالتو كافر سلزي سوست مجنيت اللباتشو إلان ولذلك شوفوا اسمعوا إلى هذا العالم عالم من يلمسلاتشو لا تعطينا الرأي لمن لا يريده فلا أنت محبوب ولا الرأي نافعه سبحان الله قطب بتأمد سلال لا تعطينا الرأي لمن لا يريده فلا أنت محبوب ولا الرأي نافعه لما يودوا انتنوا مكر لما يودوا يانتن مكر يما يود كون السو مكروا أتستأو أنت ما توددم مكروا بيتكموم طيب من فائدة قنيه أنت مكر ستستأو يميت أله كونه دمو بمكرو دمو يما يسراك هوني تقمو مدنو منم تقمي اللوم سلزي لما يقبلو مكرو أتستو أنتم تتألحال مكروم أي تقم بتم إلال يقال أن رجلا يعني يهد انتن الشيساك اندن هيد عندو من علالو سجد علو النا بقى مسجد انبي علو قوادن يونو أهون بمشارشة من ألو عند ملامت أنا من ألو سما ألو أرباك أن ستصرف أمست وقت بيك أنو أمست وقت يالو بيك زياد شو أمست سلاة بيك أنو ستصرفنا سلاة ستصرف أرباك أن كسجد كالو يهن أينت شي بر ستأهلو سنت شي نو هيا شي نو أسر شي بر ستأهلو ألو انديت ألو خلاص أنت 40 يوم ستك ورد سجدنا 40 يوم ستك أرس العشاء نقنان إني ستحلو أن حياشي ستحلو هالو والله يترونه قدي يو سجد سلو لسنت أمت بيالو أهون لا حياشي بلو لسجدنو سويو سجده عندك أن ولدتك أن سوستك أن 40 يوم تمام بالتمام كمسجد ساي اللي عندك عسات سالف أربع كان سجده مالترو أهون متأنا جيتاي نعم أربع كان سجل هنا دمو زيالة شو والله هنا اللي جالوت يعني لنينا ويسجدكو ويسل الله نوالو ثم الله نو يسجدكوت لم دنو يني دمو زي مثلين دمو زهما الله دلم يميسات أهلوت عند زيالة لكم أربع هاشي لسات أهلو طيب إني كوت أيك أهلو يسجدكو لالله نو لنينكو هنه كسر هال لا الله كسجد كودم مو الله نودم وزيم ستهلو أهون بشك أسويه من على تاك الله شو أتستنيم ألستهم أرستني ألستهم بل دس دايله هلو ألوذ أني سجد كثالو ألوذ أني سجد كم قنقري يقعد جست دس أي بلهالو سبحان الله له ألوذ أني سجد كود خلاص قنقري كسارة في كسارة هلت كسارة هنا بهالالو سلزي بمجمرة وأنت كسارة نه أهون دمو يعني استهزاء نم الله ما شوفش أمر كلتنا يعني كفر على كفر هيدا لو بكا سلزي عند سو علي تنو يعني سام نبت ويم سايوات قلت عند نقر كلت أف كلت ጥሩ አይመጣም ነገሩ ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላ ኢክራሀ ፊዲን قد تبين الرشد من الغي إلال طيب بل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من إلال يقول سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أن أنت سوتش الله انتاززوا نبياتشن امتاززوا ولا تشو فإن توليتم انبك لا تشوس فإنما على رسولنا البلاغ المبين نبياتشن كو يعني أن أنت سلالا مناتشو قمد الرقول التانك أدلم ياو يتلاكبتن ملئكت دعوة بيتشانو ميارقونا ما عنده شيء إلا البلاغ المبين يعني إنيا إستانو دعوة ليارقنو إنبيك لا تشو راساتشون ليقوداتشون جي نبياتشن التقودوم إلى الله سبحانه وتعالى طيب ونذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع شوفوا اسمعوا إلى هذا الكلام يا أخي الله سبحانه النبياتش صلى الله عليه وسلم ان ذا ان ابو جهل ان ابو لهب ان وليد بن المغيره ان شيبه وان يعني ان عقبه بن ابي معيط الذي تلالق تلالق مشركوچ يتبالو يا نبياچن انغول يبطبطو تلالق مشركوچو انسو امنوا ود اسلمنا انديغبو بتام يغاغو نبر نبياچ صلى الله عليه وسلم ان كما غاغوتاچو يتنسى عند قن ሁሉም ሰበሰቡና እና አቡ ጀህል እንደዚህ እንደዚህ 20 30 የሚሆኑ ሰዎች ሰበስዋቸውና ነቢያችን ከነሱ ጋር ይነጋገሩ ነበር አባካቹ እመኑ ጀሃነም አለ ጀና አለ ምናምን ብለው ዳዕዋ ሲያረጉላቸው ማን ይመጣል በጎን አንዱ እውር ነው እውር የማያይ ሰው እውር ሰው ሙእሚን የሆነው ሰው ነው አብዱላህ ኢብኑ ኡሙ መክቱም የሚባለው አብዱላህ ኢብኑ ኡሙ መክቱም የሚባለው መጣና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነዛ ሙሽሪኮቹ እየተነጋገሩ ጣልቃ ገብቶ ያ ረሱላህ አላቸው አልምኒ ሚማ አለመከ አላህ والله اني لما وقت ما متاهና الله كسطح علم ستعني استمرني ይላል ነቢያችን እየተነጋገሩ ናቸው لكن لمن እንደዚ አይነት አደብ ቢስ እንትን ያሳያል ብለን بنጠይቅ لا አደብ ቢስ ነገር አላሳየም እውር ስለሆነ እሱ ከማን ጋር እንደሚነጋገሩ ምን እንደሚያደርጉ አላወቀም متانا ما دو لما دو من علاچو يا رسول الله علمني مما علمك الله انا اسو علاوقم ينغاغرالو قچ بلاو يچاوتالو منامن علاوقم المهم عند غزي اندزي حالنا نبياچن زورالو يعني فيتال ستوتم كذا ሁለተኛ ደገመ فيتال ستوتم ሶስተኛ ደገመ እንደገና በቃ ዘወር ብለው ፊት መስጠት ብቻ ሲት አለ መስጠት ብቻ ሳይሆን ኮስተር ብለው አዩት በሸቁና ተቆጡ ኮስተር ብለው ፊታቸው እንደዚህ አጠውልጎ እንደዚህ ኮስተር ብለው አዩትና ማን ነው የተቆጣው አሁን ታቀለ የተቆጣው الذي على عرشه استوى الله سبحانه وتعالى ተቆጣባቸው سبحان الله العظيم الله ለነቢያችን ይቆጣባ نعم ነቢያችን ኮባሪያ ናቸው የፈለገውን ነገር ከፍተኛ ደረጃ ይኖራቸው እንጂ ከአላህ እኮ ጎን ለጎን ብናያቸው እኮ ባሪያ እኮ ናቸው ፍጡር እኮ ናቸው ታዛዥ ናቸው እኮ በጣም በጣም ዝቅተኛ እኮ ናቸው ከንትኑ ከአላህ ትልቅነት ካሳያናቸው ነቢያችን ወላ ሸይ ولذلك الله እዚህ ላይ ቀራለው ምክንያቱም እነዛ ካፊሮች አናምንም ያሉ ያፈነገጡ ሰዎች ከነሱ ጋር ሲታገሉ ነቢያችን አንድ ሁለተኛ ኢማን አድርጎ ሁለተኛ ንያ አድርጎ ለመማር የመጣ ኮስተር ብለው ፊት አለመስጠታቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ተቆጣ ግን ተቆጥቶ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥፎ ነገር አያደርግም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልክ እንደ ህፃን ያንተ ህፃን ሲሳሳት አሁን ትገድለዋለህ ትመተዋለህ ላ አው ትበሽቃለህ ላኪን ምን ነው የኔ ልጅ ይህ እኮ ጥሩ አይደለም እኮ ብዬህ ነበር ለምን እንደዚህ ታረጋለህ ብለህ ነው የምትገልጽለት ልክ እንደዚህ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነቢያችን ቁጣ አያወርድባቸውም ናም ስለዚህ ምን አሉ ኮስተር አሉና አልወደዱም እሱ ግን ነገሩ ቀጠለ ያ ረሱላህ አልምኒ ይላል አሁን አላህ ቁርአን አወረደ ምን አለ መሰላችሁ يقول Subhanahu Wa Ta'ala አበሳ ايش معنى አበሳ ኮስተር አለ ፊቱን በቃ በጨጨማደደ በመጥፎ አስተያየት አየ ማለት ነው ማን ነው አበሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነቢያችን ነው አበሳ የሚለው አረ ይሰው የው ኮፊቱ በቃ ኮስተር ብሎ አየ طيب ለምን አንተ መሐመድ فيتن كوستر بله أيه لمن أي لمن الله سبحانه وتعالى. قال العلماء لنبياتشن كبر تبلونو أنت لمن دزي تارق الله كمالت زور بله ودزا ربك لمن دنو عندان دسوشن دزي هم يادرقو سل يعني يكالل تنش أنا لمن دي لمسالي إني أهون أبو محمد 92 عندما تفوس رأي سرال ويمي الساساتال أنت أبو محمد من دين أنت الددب انديت الساساتال انتزينو مالت يكبدال بطام قل من الله له زور بيفيتين ودزارقه لمن دينو عندان دسووش تمكرو أي مكروم لمن دينو دزي ميارقو سل ياك ألسو انتنو كزو هلا لنينو سيلن أولانتنو لمن دينو دزي متساسات بيدومو ودسو فيتين تنارقه تنش إيهن دب كمالته نغرو يقلل لذي نو اندزي علماء قالوت عبس وتولى يعني نبياتش صلى الله عليه وسلم كوستر بلو بيتشا سايبقاچو فيتاچو ود اطمززو ودزي ايو يعني كنتنو كعبد الله بن ام مكتوم راقو مالته نو عبس وتولى لمن ان جاءه الاعمى يعني عند اور سلامطبت نو እነዛ ቁረሾቹ ሀብታሞች ባለባቶች እና በጣም ያኒ እንትኑ የመካመሪዎች ሆኑ እነሱን እንደትልቅ አስቦ ይህ እውር ደሃ ለكن በጥሩ ያይመጣ እሱን አሳንሶ ነው ኮስተር ያለውና ፊቱን ያዞረ ኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አበሰ ወተወላ አንጃአሁ አልአዕማ ያኒ እውር ሰው ስለመጣበት ነው ከዛ በኋላ ወደ ነቢያችን ፊቱ አዞረና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ وما يدريك لعله يزكى يا محمد من اغبها النزي افنقطو يهرو كافيروچ لمن اتواچوم يسويوكو باخلاصنا بنيانا ويمتا ان لمطهرنا لمصداتنا ايمانو بتام ارغو لنتن تلق لمارغ يمتا مهونن انديت تاقاله اسو متو سلمنه ليلقنس ودسو في تهارغه من نو يني وندم بله اسون ماستمار نبربه إلال سبحان الله العظيم انبياء لتو اشياء لسن لمن انتنا تستمر عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى يا محمد يو ابي ام عبد الله بن مكتومكو لما صدات نو يمتا نا لقم نجر اندمتا تاقم اندي إلال فانت له تصدى نعم لمن دنو انت يعني لنزا في تسته لذيه انبياء الكو نعم وما عليك الا يزكى ان ذا قريشوش للنسو انت له تصدى يعني فيته ملو بملو ود النسو فيته هرجه كنسو غا اتامنو موي اباكاچو امنو اباكاچو اباكاچو بلا يمتلمنو نا ان ذي سوچ بايامنوم من اغبها انت اندزي مالتكو نو مندنو انت طفاتنيا تهونم دعوة درق الله شو انبي كالو في 60,000 دهيا يعني فلقات شو النقر بقدلي قبنجي انت لمن يعني هوتين اسكم التاتا ويمدون مو بتقامي متشنانك او لمن دنو طيب يقول يعني فأنت له تصدى وما عليك ما عليك من مالت من انت من اسشقره من دنو متأمي اسشقر نقر لمن فيتات شو لمن جربها نتسد اتشو انبي كالو نعم فأنت عنه تلهى نعم يقول وأما من جاءك يعني ابشروا ودموشنا هتو تملش الله وتنش ياو يا كونكشن قداينو دهنانو الحمد لله اهون يتسمى نو ادلم يتسمى نو اشي انا مندنو عند سو يما يفلقو دعوة قزيهنا هوتن اتاطفا نو يلو الله سبحانه وتعالى طيب كذا بهالا فبعد ذلك يهيتشن سورة كوردت سورة عبسة من تبالو يقول فبعد ذلك اليوم كان يقولوا عبد الله بن ام مكتوم يورسو سيمطا ودا نبياتش سيمطا بدد ብሎ ይነሱና ምን ይላሉ መርሐባን መርሐባን ቢመን አተበኒ ረቢ ቢሂ መርሐባን ቢከ አላህ ባንተ የገሰጸን አንተ ሰውየው በጣም ወድሃለሁ ያ አብዱላህ ኢብኑ መክቱም ምክንያቱም አላህ ሲገስጠኝ ያኒ ተግሳጽ ሲሰጠኝ ማረሚያ ሲሰጠኝ አንተ ነበር ምክንያቱ ስለዚህ እቅፍ አድርገው ቁጭ በል ይላሉ والله ይነሱለት ነበር ታቃለ ነቢያችን ከመቀመጫቸው ከተቀመጡት ተነስተው ይቀበሉት ነበር እውር ነው ደሃ ነው ላኪን አላህ እሱ ሰበብ አደረገውና ነቢያችን ሳሰለም እንደ ተሳሳቱ አላህ እንዳረማቸው የሱ ሰበብ ነበር ይላል نعم ከዛ በኋላ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala انك يا محمد لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ما عليك الا الدعوه يا حمزه يا ابراهيم سراج يا ابو عثيمين يا ابو يا ابو محمد انت يا هلاتشو دعوه متارغو ما عندكم اي سلطه يا اخوه انت دعوه مارق بتشا نو دعوه ارغى توكل على الله بس جربها استهد يا هدايه قداي يا الله قداي نو يلال ولذلك شوفوا نبياتشن يتشنانقو نبر لمن قريشوش يكفرالو يمن يوغنوتشي بمولو لمن وجه جهنم يغبالو لمن ابو جهل يامنم ለምን አቡ ለሀብ ያምንም ለምን ብለው ራሳቸውን ያጨናንቁ ነበር አላህ ምን አላቸው يقول سبحانه وتعالى فلا علك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا يعني بسوره الكهف فلا علك انت مدنا انت محمد باخع نفسك راسين يمتجدلو راسين يمتشانا يمتاچانانقونا በጣም يمتاطببنتن ለምን ለምን ليش እኔ እኮ ዳዕዋ ለማድረግ ነው የላኩህ እንጂ ለምን አያምኑም ብለህ መጨናነቁ እኮ ያንተ እንትን አይደለም ፈለዐለከ ባኺዑ ነፍሰከ ዐለ አሣሪሂም ኢን ለም ዩእሚኑ ቢሃዛ አልሐዲሲ አሰፋ ላ ማ ተተአሰፍ ያ ሙሐመድ ዲን የማይወድ ሰው ተው ይሄድ ነዓም ወቃሉ አተደዩን ይላሉ ዑለማዎቹ ላ የኩኑ ማዓ አልኢክራህ ዲን መያዝ በመጥላት አይደለም አሉ ወልጂሃዱ ወልጂሃዱ يعني جهاد مبالو بسلمنا ما شرع في الإسلام لإجبار الناس جهاد في سبيل الله عنداند كفارنا كريستيان يهودي بل عنداند جاهلوش إسلاموش يمن ردوث نقر بستتنا من ردوث جهاد في سبيل الله بسلمنا يعني بهاي لمسلمو إيالا دلم جهاد تكفتو لا يمن رداك على انقدي يتردو نقر ستتو يأرم جهاد في سبيل الله مالت እባካ እናንተ ክርስቲያኖች ካላመናችሁ እንገድላችኋለን ጦርነት ምናምን ለዚህ አይደለም ጂሃድ ቢሰቢላ እንትን የተደነገገው በእስልምና يقول على يعني ليس الاسم الاكراه للدخول الى الاسلام ابدا ለዚህ አይደለም انما شرع الجهاد لرفع الظلم ورد العدوان واعلاء كلمه الله سبحان الله جهاد يتفقدوا በእስልምና يعني راس طلات سيመጣ መመከት ነው መከላከል ነው ወይም ደግሞ እንትኑ ዙሉም ዙሉም ስትዘለም ያኒ እንደ አንዳንድ በክርስቲያን ነው በመንድ ነው አንድ ያለው ባንድ ጉንጭ ከመታህ ሁለተኛ ጉንጭ ስጠው የሚለው ነገር በእስልምና እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ያኒ አንድ ቦክስ ከሰጠ በአንድ ፊት ተኮ ደህና ነው ብሎ ሁለት ፊት ትሰጠዋለህ ለማ ማፊ ፊል እስላም ዚሃደ እና አንተ ለመምታህ ከመጣህ ትመተዋለህ እንጂ አው ትመተዋለህ ስለዚህ ጂሃድ ያኒ ራስህን መጠበቅ ዙልም ስትዘለም አገርህን ሲወረር እስልምናን ሲመታ እና እስላሞቹን እና ሴቶቹም ወንዶቹን ሲበደሉ የሚመጣው ጂሃድ ነው እንጂ ሆነው ብለው ወደ እስልምና ግቡ እየተባለ ጂሃድ የለም ይሄ ነው ምለው لذلك يقول والنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل المشركين ليجبرهم الى الاسلام لكن قاتلهم لانهم كانوا هم الذين يبداون الشرار او شراره القتال ياتشي مجمريا ينتنو قاف يا جهادنا يا ينتنو يا طرنت فتل يا طرنت كرو يمياقاتلوت قافو يمياقاتلوت نسو نبرو يعني بليلا نغاغر يعني لجهاد يمغفافو نسو نبرو سبحان الله العظيم كذب هلا نبياتشن من يلالو خلاص راساتشون ممكت نو اتستاوسم ندي اخوا بني قينقاع مبالو بمدينة ينبرو كأن دامت بفيتي استماركواتشو تزي ميلاتشو كهوني بني قينقاع مبالو بمدينة ينبرو انتنو يهود انا بالباتوش ناتشو يمدينة سوش ناتشو مريتي ينسونا ينزا انصار نو تقلالا مريتو يهولتهم نو يسلمنا يسلامنا يهودوش نو لكن نبياتشن سيقابو اندول تواوالو مالتنو በኒ ቀይኑቃዕና ነቢያችን አንድ ውል ወይም አንድ ኢትፋቅ አንድ ተስማሙና በወረቀት ፈረሙ ሁለቱም። ምንድነው ውሉ የነበረው? ያ የሁድ በኒ ቀይኑቃዕ አልዋቸው ነቢያችን፣ እናንተ በሃይማኖታችሁ በሰላም ትኖራላችሁ፣ እኛ ደግሞ በሃይማኖታችን በሰላም እንኖራለን። ለኛ ተብሎ የመጣው ጠላት እናንተ እንዳትረዱት፣ ለናንተ ብሎ የመጣ ጠላት ደግሞ እኛ ደግሞ ከነሱ ሆነን እንዳንረዳው፣ ስለዚህ እናንተ በሃይማኖታችሁ እኛ ደግሞ በሃይማኖታችን ተከባብረን እንኖር እና እስልምናን የነካ እኛ ልክ እንዳንበሳ ዘለን ነው ምንበላው፣ እናንተ ደግሞ የናንተን ሃይማኖት የነካ ከኛ ደግሞ በቃ እንደፈለጋችሁን አርጉ ብለው ወረቀት ጽፎ ተፈራረሙበት። ይህ ጥሩ አይደለም ያኸዋ? ይህ በጣም እስከዚህ ድራ በጣም መልካም ነው። ተከባብረህ ትኖራለህ። ነቢያችን ስ ሰለም ኹጥባ አድርገው ለሰሓባ ነገሯቸው። ያ ሰሓበተ ነቢይ እንግዲህ እንደምታዩት ነው፣ ስምምነት ተደርገዋል። ከነዛ በኒ ቀይኑቃዕ የሚባሉ የሁድ ምንም ነገር በደል እንዳታረጉ ብለው በቃ እሺ ብለው በዚህ ጀመሩ ማለት ነው። አሁን በደሉ የመጣው ከበኒ ቀይኑቃዕ ሆነ። ነቢያችን ዝም ብለው ይመቱ ላ ምን ተገኘ? ሱቅ ነበር። እዛ ሱቅ ነበርና አንዲት ሰሓቢያ ሙተሐጅባ። እሽ ማዕነ ሙተሐጅባ? ሰውነትዋ በሙሉ ያኒ ፊትዋ ማትታይም፣ ጣት ርእሶ የእግርዋን ጣት አይታይም። እና ወደ ሱቅ ሄደችና ወርቅ ለመግዛት ስትሄድ የሁዶች ሸባቦች እዛ ነበሩ። ምን አልዋት? ፊትሽን ግለጪ አልዋት። ፊትሽን ክፈቺ አልዋት። ዝም አለች። ኧረ ፊትሽን ግለጺ፣ ምንድን አንቺ ደግሞ የዓለም ክሊዮፓትራ መሰለሽ እንዴ? ያ እንዳንቺ መሰለ ካንቺ የበለጠ እኮ በእኛ በይሁዶች እኮ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች እኮ አሉ። ምን መስሎች ነው? ክፈች ያላት። እምቢ አለች። ክፈች ያላት። እምቢ አለች። አንድ ወጣት መጣና ሂጃቧ ከራስዎ ገንጥሎ እንደዚህ ራቆትዋን አወጣት ማለት ነው። ያን ራስዎ ሁሉ ከፈታትና ፊትዋን ተገለጸ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። አሁን ቢሆን እናንተ ምን ትላላችሁ? አሁን በዚህ ጊዜ እንደዚህ ቢደረግ ማድር ወላሂ صح ጀግኖች አሉን፣ አይጠፉም ጀግኖች። ላኪን ሹፉ الصحابي ايش سوى الصحابي አሁን ትናንትና ስትናገሩት የቆዩ ነገር ነው። እነዚህ አህባሽ ዲናችን ረግጠው ያኒ የነቢያችን ሱና የሚያጨማልቁት ያሉ አሁን ዝም ብለህ ማየታቸው ተገቢ ነው? ተገቢ አይደለም። ስለዚህ صحابيው ምን አደረገ? መጣና ለምን ሂጃቧን ከፈት ከአላለው ናቀው። በቃ አመጣና በሰይፍ ራሱን ቆረጠው። የውላችሁ እንግዲህ ጀግንነት ራሱን ቆረጠውና ሌላ የሁድ መጥቶ ደግሞ ለዚህ ሰሃብ ደግሞ ራሱን ቆረጠው። ሁለቱ ሞቱ ማለት ነው። ነቢያችን ሰሙ። ታውቃላችሁ ምን አደረጉ? ነቢያችን ረፈዐ የደይህ ኢለ ሰማ። ነቢያችን እጃቸው ወደ ሰማይ አነሱና ቃለ አልሐምዱ ሊላህ አሉ። አለዚ በደአት ሸራራ ሚንሁም ከነሱ መጀመሩ በደሉ አልሐምዱሊላህ እንኳን ከኛ ያልጀመረም አሉ። ላኪን ነቢያችሁ ያእኸዋ እወቀዋቸው፣ ነቢያችሁ ስ ላ ሰለም አንበሳ ናቸው፣ ነብር ናቸው። እውነቴ ነው። ያኒ ሀያ አላቸው ሲባል ያኒ እንደ ደካማ ሰው እንዳታዩት። ጠባይ አላቸው ሲባል ያኒ በየቦታው የራሳቸውን ችሎታ ያወጡ ነበር። አሁን የጀግንነት ችሎታ ማውጣት አለባቸው። ነቢያችን ምን አደረጉ? አልሐምዱሊላህ በደሉና የውላችን መፍረስ በእነሱ ስለተጀመራሉ ምን አደረጉ? ሰሓባዎችን ሰበሰቡና አሳጠቋቸው። ጠቅላላ የጦር መሳሪያ አሳጥቀው ሄደው በኒ ቀይኑቃዕ የነበሩበት አንድ ቦታ ነው በመዲና አከበቡዋቸውና ሐሰሩሁም ያኒ ሐሰሩሁም አንድ ሰው እንዳይወጣ አደረጉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማን ይውጣ እንግዲህ አሁን ታቃለህ። የሁዶች በጣም ጀባኖች ናቸው፣ ፈሪዎች ናቸው። በዛ በጉድጓዳቸው ገብቶ አንድ ሰው ሳይወጣ 15 ቀን አንድ ሰው አልወጣም አለ። እንዲያውም ያኔ የሁዶች በደንብ ከተመለከታችሁት ያኸዋ የሁዶች ጠባይ አንድ ነገር አለ እናንተ የማታውቁት። ብዙ ነገር ነው በጉድጓድ የሚሸሽጉት፣ ፍራቻ አላቸው። አሁን የሁዶቹ እውነቴ ነው ከፈለስጢን እንትናላቸው አይደለም ከቀዛ ከፈለስጢን ጥላቻ አላቸው። ወላ በየቤታቸው ሄደው ቢታዩ በእስራኤል እንትን እያንዳንዱ ቤት የአመት የሚሆን ቀለብ በውስጥ አስቀምጦ ነው የሚቆየው። እንደዚህ ነው ጠባያቸው ከድሮ ከሙሳ ጀምሮ እስካሁን ድረስ። አሁን 15 ቀን ከየት አመጡት ምግብ? እዛ ሰሸሽገው ነበር። 15 ቀን ነቢያችን አከበቡና ያዝዋቸው ማለት ነው። መጨረሻ ቀኑ ሲረዝም አንድ ሰሃቢ መጣና በጣም ብሪሊያንት የሆነ ሰሃቢ ነው መጣና ምን አላቸው ያ ረሱላህ አላቸው ይሄን ጦርነት ልትቋጨው ትፈልጋለህ ልታሰጥረው አው ይህች ውሃታ ያለህ አሉት። ከተራራ አንድ ወንዝ ይሄድ ነበር ጥሩ የሆነው ነጭ የሆነው ጣፋጭ የሆነው ውሃ ነው። ከተራራ ወርደው ወደ በኒ ቀይኑቃ የሚባለው መንደር ወደዛ ሄድ ነበር እና ምን አለ ያ ረሱላህ ተሰብስበን ይህን ውሃ ግድብ እናርግበትና እንዝጋው አሉ። ከዛ ውሃ ሲያጡ ይወጣሉ አለ። ሱብሃንአላህ ነቢያችን ገረማቸውና ሄዱ ውሃውን ገደቡትና በሶስተኛ ቀን ወጡ። ሁሉም ውሃ ሲያጡ ወጡ። ከወጡ በኋላ እባክ ሙሐመድ እኛኮ አንድ ሙናፊቅ ነበር አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሊል የሚባለው ከእስላሞቹ እየሰገደ እየጾመ ዘካት እያወጣ የጂሃድ እየሄደ ልቡ ግን ሙናፊቅ ነበርና መጣና ለነቢያችን በዚህ በአንገታቸው በልብሳቸው ይዞ ያ ሙሐመድ አላቸው ያ ረሱላህ እንዴት አሁን 700 ገባር 700 ቤት በአንድ ቀን ልትገድል ነው? እባክ እኔ ዋስትና ሆናለሁና ተዋቸው አለ። ፈነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደረጉ 3 ቀን እድል ሰጧቸው። ሹፍ ያ اخوا ምን አሉ ያ በይን ቋንቋ አላቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 3 ቀን እድል ሰጥቻለሁ አሉ። በአራተኛው ቀን ጧት አንድ በኒ ቀይኑቃ ካገኘሁ ሴትም ወንድም ህፃንም አይ واحد የሞት ፍርድ ፈርጃለሁ አሉ። ላኪን በዚህ 3 ቀን ስትወጡ መሳሪያ ይዘህ መውጣት ክልክል ነው አሏቸው። ያኒ ጎጂ ነገሮች ነገር ወይም ደግሞ አንድ ትላልቅ ነገሮች ይዘህ መውጣት በጣም የተከለከለ ነው። የአንድ ቀን ቀለብና ያቺ ፈረስህ ወይም ግመልህ ይዘህ ትወጣለህ አሉ። ሚስትና ልጆች ይዘህ ሌላ ምንም አይነት ኔጎሼሽን አንፈልግም አሉ። እሺ አሉና 700 ቤት እኮ ናቸው። በሶስት ቀን ከመዲና ድምጥማጣቸው ወጥተው አንዳንዶቹ በባህር የሚገቡ አንዳንዶቹ ወደ ሩሲያ ሄዱ አንዳንዶቹ ወደ ቻይና ወደ ምን እልም ብለው በቃ ጠፉ ሁላቸው። እና ነቢያችን ይህ ናቸው እንግዲህ ራሳቸው ያመጡ ጦርነት ነው ወይ አይደለም። በኒ ቀይኑቃ ውሉን አፈረሱ ሰው ገደሉ። ስለዚህ ጦርነቱ ተጀመረ። እና በእስልምና ማስገደድ የሚለው ነገር የለም። ወንድሞቼና እህቶቼ እንደዚህ አይነት የሚረዱ ሰዎች ካሉ አርሙዋቸው። ከእስላሞቹ አንዳንድ ሰዎች አሉ። طيب ከዛ በኋላ وقال عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب عند كان عندت አሮጌ ሴት አገኙና ምን አልዋት ያ ክርስቲያን ነች እሷ። فقال عمر بن الخطاب اسلمي يا عجوز الوات አንቺ ትልቅ ሴት አልዋት اسلمي تسلمي الا ود اسلمنا غبي سلام እንድትሆኚ አልዋት ان الله بعث محمدا بالحق ونت بمصحفاتكم ማለ ታቂ ያለሽ አንቺ محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ኮ በحق እኮ ነው የተላከ። ስለዚህ ያለሽን ኩፍር እርግፍ አርገሽ እስቲ ወደ እስልምና ግቢ ያልዋት። ምን አለች እሷ? قالت انا عجوز እኔ ኮ አረጎ ሽማግለኝን ከቢራ ትልቅ ነኝ والموت الي اقرب يعني ادميه كو تشرسوال يقرن نغير يلم اهون كموتي دجافوني نو ود اسلمنا مغبا وباك توين ادميه بمولو ياسلفكوت بكريستنا نونا اهون بمچرشا هيمنوتي لقيرن اباك منا مالفلغ مالج. ماذا قال عمر؟ عمر كفلغ يفتفتات نبر بيفقد نورو. لكن من ادرغي قال عمر اللهم اشهد انت الذي قلت لا اكراه في الدين ود اسلمنا اسجدده ماسجبات كلكل نو سلالكن جن اني دعوان دا دركولات مسكرنا يوم القيامه اني النسوا انت فيت قمن لمن دنو يلا سلمش بلو بله ستطيقات يكون يمي نغرين سو يال نبرم اندتلنا انداتل اني ازا غزي دعوان دا دركولات مسكرلني عليه سبحان الله العظيم جن لا اسجدداتم. سلازي لا اكراه في الدين ابدا ود اسلمنا غباب له ماسجددو يتكلكل نو الىال. ثم قال فمن يكفر بالطاغوت سبحان الله العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت طاغوت مالتي اخوا نعم كل من يعبد من دون الله يسمى طاغوت ይህን ነገር ውሰዷት። እኔ ነገ ማክሰኞ ነው መጀመሪያ ጥያቄ ስጠይቅ በዚህ ነው መጀመረው። ጣቆት ምን ማለት ነው እላቸዋለሁ። ጣቆት ማለት ኩሉ ማ ይዕበድ ከአላህ በስተቀር ከአላህ ሌላ ያኒ የሚገዛ እንደ አላህ ሆኖ ሰው የሚገዛው ጣቆት ይባላል። ለምሳሌ አንድ ንጉስ እኔ አላህ ነኝ ተገዙኝ ቢል ጣቆት ነው። ወይም ደግሞ አንዱ በጣም ፈላጭ ቆራጭ የሆነው የኔ ንግግር ስሙ እናንተ እንዳትሰግዱ መስገድ ክልክል ነው ካለ ደግሞ ጣቆት ነው። ጣቆት ማለት الذي يعبد من دون الله تمام او ليلا ደግሞ እነዚህ ጣዖቶች ደግሞ ጣዖቶች ደግሞ ጣዖት ይባላሉ። አንድ አሸንጉሊት አርገ የኔ ኢላህ ነው ማለቱም ጣዖት ይባላል። ግን አብዛኞቹ ራሱ ያኒ ተገዙኝ የሚለው ፈላጭ ቆራጭና በዳይ ሆኖ በጣም ከባድ መጥፎ የሆነው መሪ ጣዖት ይባላል። ስለዚህ فمن يكفر بالطاغوت መጀመሪያ ከአላህ ሌላ የሆነው ኢላህ የሆነው በሱ የከፈረ ኢላል በሱ የከፈረ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله እና በሱ ከፍሮ በአላህ ብቻ የሚያምነው ኢላል طيب فقد استمسك بالعروة الوثقى ትልቁ ምሰሶ ትልቁ ግንድ የፈለገውን ነገር ኃይል መጥቶ የማያፈርሰው ግንድ ይዘዋል እንላለን። ይገባቸዋል አባባሌ። ለምሳሌ አንድ ትልቅ ጎርፍ መጣ። አንድ ሰው በብትር ላይ ተጠግቶ ይቆያል። ጎርፍ ምን ያደርገዋል? ኡፍ ብሎ ይወስደዋል። አንዱ ደግሞ በአንድ ዝም ብሎ የተከማቸ ድንጋይ ምናምን እዛ ተጠግቶ ይቆያል። ጎርፍ መጥቶ ድንጋዩ እሱም ራሱ ይወስዳል። ስንት መርከብ የወሰደ ስንት ጣይራ የወሰደ ነው እንትኑ። ላኪን በጣም ስሩ የሰደደ ትልቅ እንትኑ ግንድ በብረትና ብረት የተሰራ የፈለገውን ነገር ቢመጣ ያን ጎርፍ ቢመጣ አውቶ ቦምብ ቢተኮስበትና ቢፈነዳበት የማይንቀሳቀስ እዛ ላይ ከተጠጋህ ግን የፈለገውን ጎርፍ ቢመጣ ሊያነቃንቅህ አይችልም። ይህ ነው ዑርወት ልውስቃ የሚባለው እሱ ነው። እና በአላህ ዘንድ ጠጋ ብለህ በሌላ የከፈረ ሰው ዑርወት ልውስቃ ይዘዋል። ትልቁ ግንድ ትልቁ ገመድ ታስረዋል። በዛ የፈለገውን ኃይል መጥቶ ሊያንቀሳቅሰው አይችልም ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ። አላሁ አክበር። እና ምንድን ነው እኔ አንዳንድ ቀን ነግራቸዋለሁ የምታስታውሱ ከሆነ እኔ አንድ ጠባ ያለኝ ብያቸዋለሁ። ጥዋት ተነስቼ ያን ባረሳ ማለት ነው አብዛኛው ጊዜ ምንድን ነው ምለው ታውቃላችሁ? አላሁመ ኢኒ ካፊሩን እላለሁ። ሱብሃነላህ አዑዙ ቢላህ ሚነል ኩፍር። ግን ሰው ይደነቃል እንደዚህ ስል። ነዓም አላሁመ ኢኒ ካፊሩን ቢማ ዩዕበዱ ሲዋክ ካንተ ሌላ ያኒ ኢላህ ሆኖ የምንገዛው ካለ አና ካፊሩን ብሂ ወሙእሚኑን ቢከ ያ ረቢ። አላሁመ ኢኒ ካፊሩን ቢኩል ማ ዩዕበዱ ሚን ዱንላህ ያኒ በሁሉ ነገር ከጉንዳን ጀምሮ እስከ አርሽ ያለው ተገዙኝ የሚለው ጣዖት ካለ እኔ በሱ ካፍር ነኝ እላለሁ። ሱመ ኡእሚኑ ቢላሂ ስብሓነሁ ወተዓላ። ከየት ወሰድኩት መሰላችሁ? ይሄ ከዚህች አያ አሁን በእጃችን ያለችው አያ ጊዜዋ መጣችና ለምንድን ነው ሼክ ኢብራሂም እንደዚህ የሚል እንዳትሉ፣ ትክክለኛው እንትኑ እሱ ነው። ለምን ፈመን የክፉር መጀመሪያ ኩፍር ነው የመጣው እዚህ አያ። ፈመን የክፉር ቢጣቁት ወዩእሚን ቢላህ ፈመን የክፉር ቢጣቁት ወዩእሚን ቢላህ በሁሉ በዓለም ያሉ ኢላሆች ከፍሮ በአንድ አላህ ብቻ ያመነ እሱ ነው ይላሉ። ተማም ደግሞ አንድ ነገር አለ ደግሞ እናንተ ተአመሉ ያ እኽዋ በደአ ቢተኽልያ አንድ ነገር አስተምራችሁ ነበር ከረሳችሁ እኔ እንጃ እንጂ አተኽልያ ወተሕልያ ማን ያስታውሳል እኽዋ የሚያስታውሳለ አተኽልያ ወተሕልያ ብዬ አስተምራችሁ ነበር ምሳሌ ልስጣችሁ አንድ ብርጭቆ አለ ኸምር ጠጅ ጠላ ይህ ቆሻሻ የሆነው ጠላ አለ አይደለም ሴቶች የሚሰሩት በእንትኑ በጠላ ቤት ይህን ጠላ የሞላ አንድ ብርጭቆ አለ ወይም አንድ ብርሌ አለ። አሁን ጠላው እንደዚህ ደፍተህ ወተት ብትሞላው ወይም ጠላው ደፍተህ ማር ወለላ ብትሞላው ወይም ጠላው ደፍተህ ኦሬንጅ ጁስ ብትመላው ይጣፍጣል? ይቀፋል እንጂ ይቀፋል። ለምን? መጀመሪያ ብርጭቆው ወይም ብርሌው ያው የነበረው ቆሻሻ ደፍተህ ቁልጭ አድርገህ ማጠብ አለብህ። هذا يسمى التخلية. ايش معنى التخلية؟ مجمرة ينبرو نجاسة بأومو بسابون أرقه شتاونا كألمو منامون سكمي هدرس لك أدس برشقو أرقه مقرب اللبه كذابو هلا وتتنا مارول لا كمولهو ياو يزايت أجونا ينتنو شتو أينروم إيه كو مالتنو. فمن يكفر بالطاقوت بلبيها اللي إلهوشنا وليوش يميبالو تكلالا ارقف فرقهو تأتشونا كذابو هلا يا الله ان تلك انت بتشا بلبها سقبا اباكاتش وندموش حمزة تسمعني اللي حمزة الله ويسير لهم حمزة مصعب يلم حمزة مصعب يمسلاتشو اللاتشو يا اخوانا سقافو تستيني ملواهون نوتا درقوثن ايو حمزة اهون ايه تعليق انتي اماري لست او فلقها الله والله اندي تمسلا يتمرتك والله والله اقول لكم صراحة بس انت تقرأت الناس سنت مسأهافتك افريك وست يا متاوت نقرنو انا من دنو يعني عند سو تخليا انا تحليا ياوك اسو دنو المالتكونو مجمري انت بالله ما من ادلم ياسفلقو مجمري بلبه يالو يولي وش امنت يا شيطان امنت يا جنزب فكر يا مست فكر يا منامن فكر ازي بتقام لباتشن يا بتقبطو عندان دي تلالك انا تنانش وساخا وش النسو انترق ارقها وتقته كذا تحليا ترقا له تحليا مالت يا الله انت اللي كنتنا عظمة الله وحدانية الله ازي لبه لا تمولو عليه كذا وهلا لبه من هنا من هنا يا الله قوجو بيتشه هنا يا الله ان امنت بيتشه يزو يكمتال الزيه لاي كتا على منم عذاب جنة لياسقباه يتشلال على بلزيا يعني بلبه قماشو شركنو قماشو يا الله امنتنو قماشو يا شيخ نور حسين طلال الدين فكرنو قماشو يا من دنو يهنقر اي بكام. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها يعني لا انفصام لها لا تفسد أبدا بزي أنا امنتي تجنب لبكو لفسدنا لفرسنا لنكتكتنا تربك بكو لتال أي تشلم بكا قندنا وقند بكا يمارتنا وقدي آيو. إذن يقول والآن أولا نكفر بكل ما يعبد بالله سبحانه وتعالى وذلك معنى لا إله إلا الله لببلو كنقهنو إيش معنى لا إله إلا الله مجمريا تخليانو لا إله إيش معنى لا إله الله مبالي اللم سبحان الله هذا يسمى تخليا يعني طيب النزي تأوتوتوس لا الله هذا اللوم طيب شيخ عبد القادر الجلالي الشافعي الدسوقي المشعر فالمشعر النزيه بمولوه الى هذا اللوم استقات شوزا اساتو استقبات شو طيب ما انه اله الا الله على الله بستكر للا الله يلم بحق مالتنو بحق على الله بستكر اله يلم انقدي لا اله الا الله ترقوم يهجن ايانج لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم إلى الله سبحانه وتعالى. قال مسروق أحد كبار العلماء كان لرجل يقول يهجن آية يورد شبت سببا لا تالو لا إكره في الدين ملو قال يورد شبت عند تلك سببا لا تالو كان نسو عنده يالو مسروق يمبالو عند تلك مفسر نو من إلال كان لرجل من الأنصار من بني سالم ابن عوف هي عند قبيلة نو سالم ابن عوف يمبالو قبيلة عند سو نبر كان نسو عليه وكان له ابنان هلت وندلج نبرو ثمالتنو فتنصر النزي وندلجج هلتهم يا كريستيان هيمانوث يزو ود مدينة متمالتنو طيب فقدم الى المدينة المنورة في نفر من الانصار عندنا كريستيانوش يزو النزي هلت لجوش ينتنو يعوف ابن مالك ابن مبالو يسو لجوش ناتشونا كذبو هلا كاندان كريستيانوش هونو ود مدينة متمالتنو وقال نعم يحملون الطعام نا مقب نبري مشتو السن لمشت متونا كذبو هلا نبياشن صلى الله عليه وسلم بمدينة بمسجداتشو تقمتو نبر أهون يه أباتاتشو متى أباتاتشو متى أنه لتهم لجوش يزو متى بمن قد من علاتشو إنان تيني لجوش أتامنم ودسلمنا تقبهم أنقب مالوت باكاتشو يكرسنان هاي مالا تتاتشو ودسلمنا قبو أباتاتشو كسلامنو انبيالوت هلتهم بيجاتشو يزو ودنبياتش ساعة سلم متى ماتنو فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شوف أن قرن دي تنو والله يقرمال أنت هون يقرمال أنت أنت أنت أنت سله ولا هلا تشمنو أنت جنة ست قبا لجه ود جهنم سي قبا دسي لهال يا أنت أكل أدلم وي نو نجي يا أنت يعني أتنتنا يا أنت دم أدلم وي نو طيب أنت جنة ست قبا أسو جهنم سي قبا تنجت تدرى له لا انقدي سويه وندزيه نو يالو فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيدخل بعضي النار يعني قماش أكالي بعضي مالت عندن دي أكالي كفل ودى جهنب إيقبا زنبي إلايو فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا جرى لك من هنا قالت قال وأنا أنظر إيايه يعني أكال كفل يهونو ودى جهنب سيقبا قماش أكالي دمو ودى جهنب سيقبا انديت يهونا لهنا قرالو طيب من نوالو تنبياتشن إن يوله إن الزي هلت لجوتشي نصراني ناتشو ودسر منا قبو بلاتشو انبي قالو بس قددهاتشو منا اللبت قالو قنا نبياتشن سايم اللسو قرآن ورد الله سبحانه وتعالى قرآن من دنو لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها يهن آياسي ورد نبياتشن من ما التناقروم خلاص انقري قيته ماس قدد اي بك اما انتني لحالنا تواتشو لنا تواتشو ودى نسرانيا هيدوس ودى سلمنا قبا مالتنو انا ماس قددو اسفل لقم اذا ماذا نفعل يا اخوة ان اللي تأيك اتشوهون يانت لج وند لج ويمسيت لج عالسا قدم سلها يمانوت منم اينت كبر عالسا تنبلو افنقطو انبيسي له لجي من تارقال له تلك مصيبانو يه والله تلك مصيبانو من ترجع لهم لو تياك هلاكم ين أنت مرس اللي يتلاقي اللي هون الشلال جن إني يعني تفكر إن يوم مرس علماء مرس لسته من العلماء شو أولا تنصحوا مكروا ست مكروا عندك أنا ولا أنا أدلم يوم تمكروا عند سامنت ولا سامنت عند ور ولا تور يعني آمت ملو تمكروا الله آيات قرآن تامت الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم تامت الله بزونا قروش مصر الجاية متاه مكرو مكرو دمو ببزومي لا تتقام بات بلا سلسة نقر تنش كذا ولا كررت لالله اندقنا يعني قنزب تسطوا الله اندقنا لبس تقزال لتا الله اندقنا تقام تقلوا الله اندزي اندزي اندزي بقى بيائنو ثنتنا درقه اند ورسلمنا قط اندميل تارق الله انبيا له عدلم دكمك قال عاقبه قريك تاو ممتاتنو ما سرنو يعني مقب مكلكلنو مسدبنو يفلق هنا رقه قطعو لجهنو النا يانتمك قطعت منم نوري اللوم قطعو قطعو انبيالي يقول العلماء اذا خاطبه بطرف ثالث اهن سوستن يأكلاس قبا اقوتونو اياتونو أكستونج أهتونج للا سوى امتته أما لاجلنا شماق اللي أسقبته أسلمنو لمنو استي يهم عند للا منقدنو انبي لهال دمو أنت تسفات تقرتي عبادانو جهادنو يهنا قريم تارقو أنا أقوتونو يمي ودات شو سوش امتته استي لمنو النا سلاتون دي قتلنا ودسلمنا قتلن دي انبي عليه طيب انبي عليه يقول العلماء بمجر الرشاء تقامي هونو كتغني اهجره ايش معنى اهجره كبيت اباررو جربهن ستو علاوقهم بلو يهدنا ان شاء الله في 60 قدل يغبا تو بقى جن من العلماء شو يح يميتقمو كهونه نو لكن نغرو يميبس كهونه كبيت ستاباررو حشيش يمشطو زموت يميادرغو سو يميغدلو شفتا يميهونو كنسو قادنيوش هونو يباس نقر يميامت عالك هوني لا ما تحجرو ليلا ميلا تتك امي لالو لكن عند تلك من قد اللي يهن هلو اهوني الكواتشو اتك عاللو ارقفارقو امواموتو يعني السن بيتشاب ويبالاي النت يمي تايبت عند نقر اللي هلاتشن يمان نادرقو نقر اللي هلاتشن يمن نستو نقر نو قالو تلك مساريانو قالو من هو الدعاء لله ሱብሓነላህ አልዓዚም ይሄ ነገር እኮ አብዛኞቻችን ትተናል ይሄ ነገር ምን አባታ አንተ እኔ እኮ የወለድኩ እኮ ለዚህ አይደለም ከአላህ ጋር ጠላጭ በቃ ትቆጣለ የስኳር በሽታ ይመጣብሃል ራስህ ትፈነክተዋል ታባርዋል ከዚህ ሁሉ የሚያጠቃልልህ ለሊት ተነሳና ጨለማ በሆነበት ቤት ቁጭ ብለህ 10 ረካዓ 5 ረካዓ ሰግደህ እጅህን ወደ ሰማይ አርገህ ያ ረብ هذا عبدك والله والله እኔ ልንገርህ እውነቴ ነው ለምን ለዩልኝ ለስሙልኝ እንዳይሆን ብዬ ነው ምፈራው እንጂ ለልጆቼ ያኒ ቢበድሉም ባይበድሉም ለሊት ተነስቼ እንደዚህ አርጋለሁ ያኒ ሌላ ይቀር እኔ ልምከራችሁ ያኒ የውስጥ ነገር ፈትፍቴ ልንገራችሁ ለምሳሌ አንዲት ልጃገረድ አለች አይደለም እድሜው 18 አመት ደርሷል 20 አመት ደርሷል እንግዲህ የሰርግ የጋብቻ ደርሳለች አይደለም አሁን ለምን ባል አልመጣለትም ብለ አታስብ ብዙ ማን ነው የፈጠራት አላህ አይደለም طيب በዚህ አዱንያ መጣት ለምንድን ነው ያመጣት አላህ ያቃል አመጣት طيب ምንድነው የምታርገው ለሊት ተነሳና ያ ረብ ትላለህ ያ ረቢ እነዚህ ልጆች እኔ አላመጣቸውም አንተ ነህ ያመጣቸው አንተ ኢላህሁም አንተ ኻሊቁሁም አንተ ፋጢሩሁም አንተ ኩሉ ሸይ بالنسبه لهم بل እነሱ ተውና እኔ ራሴ ናሲየቲ ግንባሬ በእጅህ ነው ሩሁ የኔ ሩህና የኔ ስጋ የኔ አጥንት ባንተ ነው ያ ረቢ اهدي لي ابني ይህን የኔ ልጄ ሂዳያ ካልሰጠኸው ማን ነው የሚሰጠው አንተ ወደ መስመሩ ካላመጣኸው የዓለምን ህዝብ ቢሰበሰብ ሊያመጣው አይችልም ጌታዬ ያ ረቢ ነገ አንተ ጋር ቁሜ ስፈረድ የፍርድ ቀን ሲሆን እኔን ትጠይቃለህ አንተ ራስህ አይደለም ሂዳያ የምትሰጠው እኔማ እንዴት ሂዳያ ሰጣለሁ እባክህ ለልጄ ሂዳያ ስጠው አብራለት ኑር ስጠው ወላሂ ያ ረቢ እኔ እወድሃለሁ በምወድህ ነው አሁን አማላጅ አርገ የምናገረው اللهم اني احبك واكبرك واعظمك انت الاله الواحد انت على كل شيء قدير በቃ ይሄን ግንባሬ ጎንበስ ብዬ በመሬት ለማወድቀው የኔን ልጅ ወደ መስፈሩ እንድትመልስልኝ ነው አላህ ጨካን ነው ወይ አላህ እንዴት ነው አላህ هو من وصف نفسه ራሱ ሲገልጽ አላህ ምን አለ ተቃላችሁ አዛኞች ካሉ በሙሉ የአዛኖች አዛኝ ነኝ ይላል አርሐሙ ራሂሚን ብሎ ራሱ ያመጎሰ ጌታ አይደለም እሱ ስለዚህ هو አርሐሙ ራሂሚን وهو አርአፉ بالناس وهو አክረሙ الأكرمين እሱን ለምነው ሌላ ምንም ማያዋጣህም ወላሂ በኔ ጭንቅላት ነው በኔ ችሎታ ነው ገንዘብ አምጥቼ አስገድለዋለሁ አስመጣታለሁ እንደዚህ ብትል ምንም አይጠቅምህም አንተ አንድ ነገር የምታስተውሱ ከሆነ ትዝ የሚለኝ ነገር አለ ያህዋ አንዱ ህፃን ነበረው ልጅና ሊያስተምረው ይፈልጋል የአላህን ማንነት ሊያስተምረው ይፈልጋል ማንኛውም ችግር ሲወድቅበት ወደ ሰው ጠጋ ማለት እንደሌለበት ለምክንያቱም የሰው ኢላህ አለ ያ የሰው ኢላህ አለ የሰው ጌታ አለና ሰውን ከመጠየቅ የሱን ጌታ ለምን አትጠይቅም ይህችን አቂዳ በልቡ ሊያስገባለት ይፈልጋል ለዚህ ልጅ ምን አደረገ ይዞት ወጣና ወደ አንድ ውሻ ያለበት ቦታ ወእዛ ወሰደው ማለት ነው አሁን ውሻ መጣና ወለ ልጁ ባሊ እንትኑ አባቱ ምን አለ ልጄ አለው አሁን ይህ ውሻ አንተን ሊነክስ ቢመጣ ምን ታረጋለህ አለው ወላ በታርገ መተዋለሁ በቃ ሁለት ውሻች ሆኑ መጡና አንዱ ሊነክስ ይፈልጋል አንተ ደግሞ ህፃና አትችልም መጣና በቃ ጎብጦ ሊበላህ ይፈልጋል ምን ታረጋለህ አለው አረ እኔማ በብትር በድንጋይ ባትችልስ አለው ያኺ ምን ባልችልማ خلاص ጠፋሁ ማለት ነው ላ አትጠፋም አለው ሌላ አምጣ እንጂ መንገድ አለው እኔ አባቴ ምን ላድርግ እንግዲህ እባክህ በቃ እሸሻለሁ ደርሶ ሊሞታ ሊበላህ ይችላል ልጁ ዝም አለ አባቱ ምን አለ በል እኔ ልንገርሃው የሚያዋጣህ አንድ ነገር ነው ምን ትላለህ ትልና የውሻ ባለቤት እባክህ ውሻህን ያዝልኝ ሊበላኝ ነው ብለህ ስትንትን ያው የባለቤቱ ወጥቶ ውሻውን ይዞ አስሮ ወደ ቤት ሲያስገባው አንተ በሰላም ታልፋለህ አሁን ደግሞ አንድ ነገር ሲቸግርህ ሸይጣን ሲያወሰውስህ ያ ረቢ የሸይጣን ጌታ ይሆንከው ያ ረቢ የጅኖችና የነዚህ ፋስዶች አላህ ይሆንከው ያዝልኝ ባከህ ያዝልኝ እነዚህ ጣላቶች ያዝልኝ ብለህ እርካልክ አላህ ይሰማህና እነዚህ ጓደኞች ከሆኑ የሚያሳስቱት ጓደኞቹን ያጠፋቸዋል እና ሸይጣን ከሆነ ሸይጣኑን ያጠፋዋል እንደዚህ መሰሉ አላህ ነው የሚይዘው አሉ። ስለዚህ እነቴ ነው ያኔ ብትገርፈው ብታባረረው ብትበራብ ብትገድለው ያኔ ፈለከው ነው ብታረግ እንደዚህ ሊመጣ አይችልም። قل يا ربي هذا ابني نعم يا يا لا قباش ليش قال لك جهز من تارق عليه والله والله إني أقول لكم صراحة كأسرع أسرع مستجزة حج هجال له جن إني لراسي دعاء درق له لأمة محمد دعاء رق له لبتشا يدمو للجوتشا يدمو لمودات شو سوش لبتشا يعني بزا جمرات سمتا وين بعرفة عرفة بعرفات جبل عرفة زا السر ساعة سمنت ساعة للزاس هوك أم ودات شو سوچنا لتماري وچو بتام بتام عدرا يالون عدر قالو إزاي صرفكونا إزاي دركو دعاء الله كتانو تشكمو يعني يوسدو المالتنو. سلزي أنت للجوش تلك ومسهر يا رسانو يدعا قدينو لمالتن فرلكوت يهلو يرزم كوت نقر إنا بتام بتام انتنسل هنا نو إلا اللهو. طيب لا إله إلا الله. إذن يهن كارتو أهون يالكوت نقر كارتو للجي أنت راسه من قد يمتكفت اللي تكوني أبائي إله نعم رباك عندما برستين لمن قدن يوشكو زاري يتزنان إني بك أزنبيان وما يحشو خود مية ريال ميتين ريال يهد الناس ويوي سكرال سكروك ومارتج أوتو أن إمت أنا تنيوتي ولال ما تاسيون أبائي نعم زاريكو قدن يوشكو مقبتنا وإنتن يقابزو إنتنا أنتنا إني لقابزاشو زاري هود ሁለት መቶ ሂድ ይሄድና እዛ ካንዳንድ ልጃገሮች ተጨማልቆ በዚህና በምንምን ይመጣል እንደገና እና አንተ መንገድ የምትከፍትለት ከሆነ የምትባርክለት ከሆነ ለዛ መጥፎ ስራ ያኒ خلاص እንግዲህ አንተ ደሞ እንደዚህ ነው። ስለዚህ እና የልጆች ነገር እንደዚህ ይሆናል አታስገድድ በማስገደድ የሚመጣ ነገር የለም ይላል። طيب ይሄን አያ በዚህ ሲደመደም አሁን እንግዲህ ወደ ሚቀጥለው አያ ንግባና ስለ والله እኔ اقول لكم ትናንትና ለረጅም ጊዜ ሰምቼ ነበር እነዚህ አህባሽ የሚያደርጉት ነገር እነዚህ ያኔ ሱፊያ የሚያደርጉት ነገር ለእስልምናችን ጦርነት የተነሳበት ነገር አሁን በእጅ ያለችው አያ በደንብ አርጋ ልትገልጽ ትላለችና እባካችሁ ተከታተሉኝ። ስለዚህ መውዱዕ ስለዚህ አርእስ ደሞ በጣም የሚያስፈልጋቸው ሰው ካሉ ወይም ደግሞ ይሄን ነገር ለመስማት የሚፈልጉ የሚጓጉ ካሉ ኢንቫይት አድርጓቸው ምክንያቱም ይሄ ነገር አይደገምም። አሁን ይህችን አያ ካለፈች ሌላ አያ እንደዚህ ልትመጣ ትችልም። يقول سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يتشن آية بنم بارغنس كتنتنن وستمستروا النوو كرنا كزو هلا انتن نادر قالن الولي الله ولي يلال الله ولي الذين آمنوا ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الى اخر الايه بجاچن ያለችው ስለ ወልይ የምትናገረውና ስለ እነዚህ አህባሽ የሚባሉ በዚህ ሳምንት በጣም የነግግራችን ቶፒክ የሆኑ ሰዎች ስለ እነሱ በዝርዝራ የምትናገረው መሆኗ ነው ኢንሻአላህ እንከታተል እላቸዋለሁ። طيب يقول سبحانه وتعالى الله ولي ولي ما له الكوت من يتولى امرك አንተን የሚወድ ያንተን ስራ የሚሰራ ላንተ ብሎ ብዙ ትግል የሚያደርገው ወይም ደግሞ የሚከላከልልህና ላንተ ጠቃሚ የሚሆነው ሁሉ ጊዜ በጎን ሆኖ የሚረዳህ ወሊይ ይባላል። والله ولينا سبحان الله العظيم لا من لا ولي له الا الله هذا ما شاء الله نعمه ومن تولاه غير الله هذا مشكله والله إنا يانت ولي الله نو الله ولي الذين آمنوا إلال. طيب إذا كان الإنسان وليه الله يمي هنونا يمي ردو الله كهنا عند سو من قربت إذا كان وليك الله يفلقون أمريكا أمريكا روسيا راشيا من إوروبا بمولو تسبسبو حمزان لمتو بمتو بأوروبلان تمام ببهر بسماي عند سون لمقدر كونو بمولو تسبسبو ببومب أوتوميكنا بف دبليو منامن ينبارو مسارة بمولو تسبسبو متو من دنو يهلو يمقرابيوان يتسبسبو حمزة يمبارو سوال لأسون لمقدر له يمتو أي تشلوم والله ما يقدروا إذا كان وليه الله ين امنتكو يتأفاتشن والله ين امنت يتأفابت سو بادونوكو والله. إذا نقول إذا كان الإنسان وليه الله ماذا يريد بعده؟ ما يريد شيء. الولي هو المظلة، تعرفون مظلة؟ تلا مالتنو تلا باند تلا سركهن كانت كسأهي كلاكل اللهال كبردي كلاكل اللهال كمكأتي كلاكل اللهال. سلزي هو مظلة الذي يحميك من كل شر. وهناك آية يخاطب فيها كثير من يعني بزو سواش مساسة ثبت أندت آية لج بسورة يونس أهن بسوانو انقدي من كل لوننا نزي صوفيا ووش شيعة ووش أحباش ووش منامن هلوش أمراتشو بزيش لاي بالتاسقب واترقمو تاك الله شماتنو في آية في سورة يوسف سورة يونس من تلالج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أبزنيوچو ياغراچن سوچاون علماءچو منامنو صوفيوچو اندزي قبر منامن هدو يعني قبوريوچ يميبالو يم بتام تمسكو يمتاغنياچو بزي اچ ابزي ايرچ لكن گماش وايا بچا نو ميتقسوت من يلالو الا اولياء الله الا اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله كون دزي بلوال انزا وليوچ هونوكو إذنت يلاتشوم بزي هالدنيا بآخرة إذنت يلاتشوم الله نو يميهون لاتشو ألا لمن دي إلالو مرسو من دنو آو آلا نجي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن كمل تلوان له كمل استي آياو قماشو نوي لمن بجرو تانسوان له كملو آياو آياو سيكمل الذين آمنوا وكانوا يتقون إن أولياء وچه مبالو يا نبياتشن فلكي زوي تكتلو يهدو يا الله المسمر تكتلو يهدو منم اينت بدعة شرك كفر منامن يما درقو ان الزهنات شو اولياء وش بلا احتمال سالة. طيب اذا انا اقول لكم لا يستطيع احد ان يعرف الولي بمجمرة ولي مبالو لما وك يميتشل سو بزيه مريت عند سو يلم والله والله دفرو ان داتلو الدفركم حتى النبي نبي ناس الله عليه وسلم ولي مهون مانو ولي الهون مانو لياقوا يتشلهم إلا الله كلا سوقاتشو الله كسوقاتشو بيتشانو إنجي نبيات شنم يهولينو يهولي أدلم يهجناسو يهجناسو نو يهجهنب سو بلو نبيات شنم لياقوا يتشلهم يميا سوقاتشو الله بيتشانو سلزي أنت مانه شيخ نور حسين طلال الدين شيخ عبد السلام شيخ علموز شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ البدوي النزي ولي وش كوناچو يا جناسه وش ناچو يمتلو من سلطان سطه مسفريح من دنو منم يلم تمام. طيب اذا وايمان الانسان يقول الايمان الذي في المؤمنين قال العلماء هو صندوق مغلق. تعرفون صندوق مغلق ساطن بتلك قلف يتزغا بوسط من داله تاقالها انت أهون أنت إني أمت إتشان ساتن بساته يساتن كأمريكا متو إن كراشيا متو زجناو بهولو تزجناو استيقوك واستيقلو من دناو بله تاك الله أتاكم يلاكو سو بتشان مياكو أنا لمدي إيمان دمو بلبوس يسفرو إيمان صندوق مغلق نو يتزجى صندوق نو الله بتشان مياكو من النثونا أنت تلك النثو تنش النثو الله بتشان مياكو سلزي يه مؤمن نو يه ولي نو يه كافر نو ما نسوك هندزي سبحان الله العظيم النزي أحباشوش شيخ عبد العزيز بن باز كافر نو شيخ فلان كافر نو ما نو يا أخي حياة مبان نقرا لي استحوا من الله يا أخوة يا أخوانا استحوا من الله. هذه اسمها دار الدنيا دار الدنيا ستفنى تتعاد للتهيد نو هناك دار آخرة فضائح يوت أبت كنا لي እንዴት እንደዚህ ምላስህ እገሌ ካፍር ነው እገሌ ሙስሊም ነው ማን ነው የሰጠህ እንትን ሱብሃንአላህ العظيم ከዛ በኋላ اذا كل الذين يقال لهم ولي لا نعلم انهم اولياء والله لا نعلم او انهم اولياء طيب بمولو ادريحا بعلم يال ادريحا دمو انانت اونتي نو باغراچن بايثيوبيا يالو ادريحاوچ in comparison to زالو باوروبا انتنو بقبس اغر بعراق بسوريا بفلسطين بمش عرب بنتن بنتن بنتن ببحر ببولو عالم يالو عربو اغروشنا بباكستان بهند يالو ادريحاوش والله بهولثن بالنواد ادري ايثيوبيا من ما دلمنا من لو بزو ادريحا يلوم من لو نا من دنو يهني امتاهوت بايثيوبيا بيتش الشرك اندال اندات قطروت ادلم بعرب اغروش يباسنو اني سوريا هجال له بحرين هجال له عراق هج انتنو يعني باكستان هجال له هند هجال له سودان هجال له انا بزو عرب اقاروش هجال له لكن والله اقول لكم صراحة يالو شرك الزا يباس يباس الشرك نو طيب انا ضريح يالو سو ولي مهونون يجنا سو مهونون اندي تاك الله منم اتاكم طيب اذا والنبي صلى الله عليه وسلم عندك ان بكابر سيالفو بكابر سيالفو هلت انتن ايو هلت كابر بأساس قتلوا أيواتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة بلى إنها كبيرة النزي ولد كبرة شكو إساس قتلوا ناتشوالو يميقر ماتشو نقر بتلك نقر كوال لم يميقتلوا لكن بشرع استاسقباو قن تلكنو بشرع ميزان تلكنو قل للنسو كو كباد نبرا لنبرم من دنو يا رسول الله عنده استنجاء سيادر شنتو سيادر كزم بلو وضوء انتن وضوء ارغو يسجد نبر كان يستحتر بالاستنجاء بالاستبراء زم بلو يشننا قنات الطبيعة لو هاتبو وضوء ارغو زم انتن يسجد نبر عنده دمو نمام نبر كابراهيم سراج عندك قالي وسدنا لحمزة يسطوال ولتاش نتعلل لن كحمزة قالي وسدنا لدارو بلال ستال دارو بلال حمزة يتعلل كدارو بلال يمتعنا لاندو قالي ستال ولتم يتعلل نمام نمام عند أم جميل تقال له أم جميل يا أبو لهب مست حمالة الحطب في جيدي حبل من مسد عند زي نبرج إسات لوكواش نبرج تلوكس نبر سوا إنا إهدو مو نمام نبر ولتم نبياتش من أدرقو ولتك تعلمت إنا بزاك أبر أسكمتوت لمن دون أسكمتوت يا أخوة لعل الله ممكن الله سبحانه وتعالى بزي إن زي كتعل اسكمي دركو الله ممكن عذابات شو ويم دمو قطعات هاتشو تنش كزكز اندا درق الله تشو تسفى درقو نبياتشن زا درقوت اهون لطيق اتشو تياكي انيا اهون نبياتشن دزي سلا درقو وده قبر هيدن هلت قطعال امتتن وده هلت قبر بالناس قمت مين تايا اتشوال هاي بقام انديت هاي بقام انت من اساوك افزا بقبر وست من دالي ممكن هو في جنة الفردوس يرتع هناك انت امتت قتل تاسكمتنا عذابون خفف لتلاله من اسوقه انت علماءچ منالو بمجمره درجه بقبر وسط من دال لا تاكم ሁለተኛ ደሞ اتهام نوالو اتهام تقاله اتهام يعني يس بقبر وسط ያለው ሰውኮ ያቋሸሽከው ነ እሱ በጀና ሊኖር ይችላል ግን انت ይኮ يتعذب ነው ማለት እኮ ነው ስለዚህ አይበቃም ይሄ ነገር اذا بقبر وسط ያለው የሚያውቀው والله نبياتشن براساتشو عدلم يوقوت الله ساوقاتشونا كتلاس كمت الله شوزا إذن لا ندري من هو ولي ومن هو من أهل الجنة ومعنى الولي أخوة ومعنى الولي إنسان ضمن الجنة الله أكبر ولي مالت بإجو جنة اسكمت أنو يعني واستنى لو كزي أقر كزي الدنيا كهيدي كتا ودى جنة ميقبا سونو ولي ميبالو انقدي انت ولي ستلكو ينفرد انه يسطهو اقالي يجنى سونو نمتلو سبحان الله يدفرت هذا اللهم دي كبات دفرتنا والله طيب كذب هلا واذا قال الان لو تسأل جميع من في القبور وده قبر هيدو زيارة ميادرقو بقي ميادرقو بري ميادرقو شركي ميادرقو بقبر يهدو زيارة ميادرقو نا ازا بكافر وسدو لبركة بلون تنيا ميادرقو يهك أبرو بقبر يتكبرو انت شيخي انت ولي لجوش كوني لجال ولدكم هايامت هونوار كاقبهو لجفل لقال له منام بلو يميرمونو ጠቅላላ ደሞ ሼኾች የሚባሉ እዛ ቀብር ሆነው ያኔ የሚያስተናግዱ ደሞ ሼኾች አሉ። በሙሉ እነዚህ አንድ ጥያቄ ብትጠይቃቸው መልሳቸው ምን ይሆናል? ጥያቄው እንደዚህ ነው። لو نسأل مثلا جميع من يعبد القبور هل تعلم أن إنسان من أهل الجنة فلان من أهل النار إذي كبر يالو يجنان ويجهنب تاقوا الله بلا بتتأيكو واندموش كنه قال لاتشو استيمان استي عندك أبر نستي تقاسو لين عندك أبر تقاسو لين لمسالي يعني بافاتشين يالو الشيخ نور حسين الشيخ نور حسين بأروس يالو استي تسبسبن كنانتي عند شماغ اللي أو تقول لينينا النهيد استي ወደ ሼክ ኑር ሁሴን ጠላለዲን እዛ አሩሲን ሄድና ሼኹን ጠይቅ። እዛ ያለው ሼክ አንተ ሼክ እንበለው ይህ እዚህ ያለው ቀብር ማን ነው? ሼክ ኑር ሁሴን ጠላለዲን የጀና ሰው ናቸው የጀሃነም ብለህ ጠይቀው መልሱ ምን ይሆናል? የጀና ካለ ውሸታም እንለዋለን። ናም የጀሃነም ካለ ውሸታም እንለዋለን። ጥምን ሊል ነው የሚለው አላቀም ነው። ይህ እንግዲህ ሙእሚን ከሆነ ነው። كافرنا مستبدنا انتن كوهنا قن اره من عباتها انت دمو شيخ نور حسين يجنى يالهون سوش انقدي من اللي هون نونو ميله من دنو مسرجه بتلو منم منم منم نقريه لو سنزيينو انقدي تياكو ويدق نعم بعدها يقول واكبر خلاف يوجد بين السنيين والصوفيين النزا صوفي يميبالو እነዛ ሱና የሚባሉ ትልቁ ልዩነት ያለው ደግሞ ይህ ነው። ወሊ የጀና ሰው መውላና ምናምን ደሪህ ቀብር ይህ ነው ልዩነታችን። እንግዲህ ትልቁ ልዩነታችን ደግሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አሁን ስለ አህባሽ እንደዚህ ናቸው ብዬ መናገሩ ጊዜ ይፈጃል ደግሞ ጊዜም አይፈጅም። ላኪን እኔ አሁን ምንድነው ነግራችሁ መሰላችሁ ስለ እነሱ ተናግሬ ግን እነሱ ከነዛ ነቢያችን የጠቀሱት ጠቅላላ የሱፊያ ቡድን ከነሱ አንዱ እነሱ ናቸው። ይገባቸዋል አባባሌ? እነዚህ ሱፊያ እኮ ብዙ እንትን ያላቸው ናቸው። ከነሱ አንዱ እነዚህ አህባሽ ናቸው ማለት ነው። እስቲ እንሂድ። وبهذه المناسبة اريد ان اعرفكم الصوفية صوفية ምን ማለት ነው? ከገባችሁት احباش من مالتناچو شيعة من مالتناچو قدرية منناچو خاتمية منناچو نقشبندية مندناچو طروقية مندناچو يهلو لما كفلگاچو صوفية من مالتناو ماوك قلباچو بجمريا بسوفية كراتيت يميگنيو ناچو انزي بمولو. اذا يقول العلماء ان اهون سلا صوفية اناگر الله اني وندموچنا هوتوچ سلا صوفية سناگر انت ستتقلاچو ويم ستتوداچو በማስረጃ ቢሆን በጣም ቆንጆ ነው። ከኔ ጋር አላችሁ ሱፊያን መጥላት አለምንም ትምርት ከንቱ ነው ወይም ሱፊያን መውደድ አለምንም ማስረጃ በርዱ ከንቱ ነው። ማንኛውም ነገር የመውደድ የመጥላት ባንድ ተጨባጭ ነገር መሆን አለበት ይላሉ። እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ። يقول العلماء علماء የሚሉት አንድ ትልቅ ምሰሶ አለ እሱም ብንማር በጣም ደስ ይላል። ምን አሉ? አልከራህያ አሉ። መጥላት እኮ አሉ ማንኛውም ነገር ስትጠላ በሶስት ይከፈላል አሉ። ይሄም ደግሞ ነገ ማክሰኞ ስጠይቅ በነገራችን ሙሲሃም የታለች? እስቲ والله ጥሩልኝ ባካችሁ ሙሲሃም። ሙሲሃም የለችም ታማ እንደተሆን ወይ ማንድ ነገር ሆና እንደተሆን የዛሬ ደርሳችን ነገ ድገሚ ብትላት ቁጭ አመታረገው ሙሲሃም ነች። እና በዚህ ሳምንት አላየህዋትም ባካችሁ ጥሩልኝ። እና ነገ በዚህ ጥያቄ ደግሞ ጠይቃለሁ። ምን ከራህያ አሉ መጥላት ማለት በሶስት ይከፈላል አሉ። አንዱ ከራህየት ነፍሲ ይላል። ነፍሲ ايش معنى ነፍሲ? انت ዝም ብለህ ትጠላለህ እንዴ? ነፍስህ ትጠላዋለህ አንድ ነገር وهو ان تكره من نفسك مثل ان تكره عصيدة ለምሳሌ ገንፎ የማይወድ ሰዎች አሉ። ይገርማቸዋል። والله እኔ ጎረቤቴ ነበር አንዴ በመጽዋ በአሰብ ሳስተምር አንድ ጎረቤቴ ነበር ጓደኛዬ ገንፎ ስትለው ይሸሻል። ገንፎ አይወድም ቅቤ አይወድም። በቃ አሁን ቅቤና ገንፎ የማይወድ ሰው አለ? እሱ ግን አይወድም። ለምን እንደም አትወደው? والله ሰውነቴው ይቀፋል እኔ አደስ አይለኝም። هذا يسمى كراهية نفسية براسህ የምትጠላው ነው። ምንም ማስረጃም አያስፈልግም ዝም ብሎ ነፍስህም ቢያለችው። طيب ለምሳሌ الاخر يكره አንዱ ሰው አለ يا اخي يسوي الودوم يلحال ምን ነው? እኔ እንጃ በቃ በሰውነቴ እኮ ነው ኮ የኔ ኮኮብ አይወደውም ይልሃል። خلاص انت انقدي يما تودو كوني اني اتودو بتلين السمهم اني ودو على وتل الله. طيب كذب هلا واحد لا يحب رياضة عند عند سواج قال له سبورت بتلو رفاك سبورت الفلقم الودو سبورت لهال أره سبورت كتر سونتني قبل إن جانا بال لا لا إني بقى سونتني كفني على السبورت صادر الفلق من الحال لأنه كسلان بتأم سنفس لهون سبورت أودم. طيب سبورت على موددو سبورت يتألل هلا شن تألل لا يه كراهية نفسية يبلل إذا شو يا أخوانا إن يه نجر يه نجر هجي اللو عنده جنفو يتألل عنده በነገራችን ላይ እኔ በጣም የማልወደው አንድ እንትን አለ የምግብ አይነት ላኪን ብዙ ሰው ይወደዋል እኔ ግን አልወደውም እና አንድ ሰው ካልወደደው ይሄ እኮ ማስረጃ ነው ለማለት አችልም هذا يسمى كراهية نفسية تمام طيب ሁለተኛ كراهية له الثاني كراهية متابعة كراهية متابعة ايش يعني متابعة يدمو زم بلو نو مندنو تكره شيء دون اي شيء الا متابعة للناس سلو سو سلت الله وتتألو الله يا خمنا قبه سلو سو أرباكيني الودو مين لمن بزو سو كونو ما يودو بزو سو سلو ميتألو إنه متألو الله يا أخي لمن تتألو الله انقدي أنت قدن يوش سلت قلو ثنو من هذا الرقي إني انجا والله بزو سو سلو ما يودو إنه ما الودو ميلال يقول لك مثلا أنا أكرهه لأن أكثر الناس لا يحبونه يهدمو تقبيا دلمي هنقر እና ሶስተኛው ጥላቻ ግን አለ ተክረሁ ቢደሊል ወተክረሁ ሊላህ ወትሁቡ ሊላህ ባንድ ማስረጃ አርገ ትጠላለህ ማለት ነው የምትጠላ ከሆነ ባንድ ማስረጃ ነው የምትጠላው ለምን ትጠላዋለህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ስለሆነ ለምን ትወደዋለህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ስለሆነ ይህ ነው ተቀባይነት ያለው አላህ ዘንድ ይህ ከራህያ ነው ተቀባይነት ያለው لكن هناك اكبر قاعده دينيه وهي ان من العبادات التي هي اساس التوحيد ان تحب لله وتكره لله سلازي اهون صوفيا اندن وداتشو ويم اندن طلاتشو يهن ميزان مسفر ينوسد تغباب بني اخوا زنبله سوتشو انزي صوفيا كافيروش ناتشو انزي صوفيا كو مشركوت ناتشو سيلو سلسمح اتطلاتشو ወይም ደሞ ሱፊያ ኮ ያአላህ ሰዎች ናቸው ኮ ወሊዎች ኮ ናቸው ሲባል ደሞ አትውደዳቸው የምትወዳቸውና የምትጠላቸው አሁን በመሰጠህ መስፈሪያ መሆን አለበት ማንነታቸው አውቀህ በቁርአንና በሱና ሚዛን ስታስቀምጣቸው ከዛ በኋላ ምንድነው እነሱ መጥላት አለብን ወይስ ያኒ መውደድ አለብን የሚባለው እዛ ጊዜ ነው እንግዲህ አሁን ወደ እነሱ ከመግባቴ በፊት የአምስት ደቂቃ እረፍት እንወስዳለን ከዛ በኋላ ኢንሻአላህ የግማሽ ሰዓት ነው የቀረኝ እንቀጥላለን ቡናው ይምጣ እንትኑ ይምጣ ሁሉ ነገር ይምጣ ግን አሁንም እድላለን 250 ደርሰናል መሰለኝ በዳሩ እንትኑ በበድርም ያኒ ብዙ ሰዎች አሉ በባይሎክስም አለ أن هلوم أهون سلا صوفية سلا أحباش سلا النزي مبتدعين سلا من ناقر كرتبوها إن شاء الله يعني تكتاثلون بدن بتكتاثلون نملو سلا زي أسرفن سلنا بك أهون النزاية تتأيقو سوست إياك أوتشم أهون إن ملسا شوالن أن الناس سيتكال لاتشم أبو عثيمين أن حمزة إجا شوالت أثوال والله أعلم نعم بندناتشو مندناتشو يفلقوت በዚህ ከረጢት አስገቡትና በሙሉ የሱፊያ ስራ ነው የሚሰሩት እሺ ቢስሚላህ ብለን ስንጀምር نقول ደሞ አንድ ነገር አለኝ እነቴ ነው ሌሎች ሰዎች አሁን ቢሰበሰቡ የያራሱ ያንደንድ ሰው የያራሱ እንትን አለው አስተያየት አለው ስለ አህባሽ ስለ አህባሽ ያንደንድ ሰው የያራሱ አስተያየት ሊሰጥ ይችላል የኔ አስተያየት ለየት ያለ ነው እነት ይገርማቸዋል በአህባሽ ያለኝ እንትን አስተያየት በጣም የተለየ ነው እንዴት መሰላችሁ እሺ ይለያል ለምሳሌ አምስት ሰዎች ብታመጡ ሐሳባችን ሊለያይ ይችላል በአህባሽ ነገር ላኪን ላ ንختلفو في شيء ባንድ ነገር ግን አንለያይም ምንድነው ጥፋተኞች መሆናቸው ዳሊን ሙድሊን መሆናቸው ከመስመር መውጣታቸው የኩፍር ነገር እንደሚሰሩ በጣም በጣም ከሱና ውጪ እንዳሉ እዚህ እንስማማለን ላኪን አንዳንድ ነገር ግን አንስማማም ايش يعني استيت لنغراچو والعجيب كل العجب لما نسمع أنهم يكفرون من هم جبال في العلم تراراوتش هون بعلم، إن شيخ ابن باز، إن شيخ الإسلام ابن تيمية، إن ابن القيم باتيوبيا قالوا لمسالة لك علماء شو يعني لسلسة أمت لامسة أمت تقرات شو تقرنرو ودا نجي يتكيرو بسلمنا سنت علمي وسرو افتاء مساتو تلالك علماء شو النزي كافيروش نات شو سيلو. إذا كان هناك عجب هذا الذي يعجبني أنا يقرمت شوال والله والله هوتات شو بمول شيخ عبد العزيز بن باز إمام أهل السنة والجماعة في عصره، شيخ محمد صالح بن عثيمين إمام أهل السنة والجماعة في عصره، النزي كافروش سيلو، شيخ الإسلام بن تيمية كافر سيلو، من نو مؤمن قدي من نو مؤمن مهنو. إذن سبحان الله بل كل من يوحد الله كافر نو بالنسو أستاذ توحيد اندوهات التاوسو كافر يلوثال. طيب كمان قال الناقر قدي يهنا قرنو، يقول الشافعي سيدنا الشافعي من الالو مسلاتشو، قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى، ولو كان ذا فضل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رأها بها اكتفى. سبحان الله العظيم، الشافعي أرابك سنت أور انتنا اللو بتعام يتساساتو سوش اللو قبح بتام يعني ميسك أي من قري الله شو، قبيح من الإنسان ينسى عيوبه يراسن قدلت يراسن تفات شش قويلال ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى، يتسوري بتام يلل عيب يسوتشن يلل عيب ياوت قالو يراساتشن عيب قن يدبك قالو يلال، ولو كان ذا فضل يعني ونتينو شواسو بهن بتأم تككلن ينات طرو مسلم بهن لما عاب غيره للا سون ما نبر ويم دما للا سون أقوشش منبر، وفيه عيوب لو رأها بيكتفى يراسون عيب كوزور بلو بيايو بك أفوني زو قوم بس بلو يهد نبر إلى سيدنا الشافعي. لكن رأي يعني انقدي يعني استيايتنا يعني رأي أحباش لنقراتشو يختلف عن أراء الناس. أنا لا أتعجب مثل ما يتعجب الناس، سوتشو هن بتأمي بشك قالو لمن دينو أحبش ندزهم يادرقو لمن يكفر سرا سرالو يمن يمن من بلو بكا بزو بروموشو سيناقرو سيبشكو أعاله. إني قن ليتي على حسابي من دينو، لأنني أرى بل أنا متأكد أنهم منزوعين العقل بزينو السالم مسطو يا الله ستأتشو تككلنيو عقل الله انستوال بس بزينو مقمتو اني قال الدنك انبزو لمن قال الدنك مسلاشو الله سليمي هنا عقل يفتر اللن بنسوست يلم اونتين يلم بنور نرو يهن نقر اي ناقر منبر كابر هده سويو ود افر يتكأيلا سو يللي يلم كو كابرو انتن بتل بتكفرو كو يلم ازا افرو بلتوال ازا هده يعني جيتا ليجي اللنيم باك ليجي ستأني يميل شنكلات الله فتروا شنكلاتنو الله فتروا قلبنو أدلم يه ارتفشال ويم كوج كفترة يمتا يشيطان انتنو سلازي انيه بزوال الدنكم مكرياتهم ينتنو يشنكلات كاسيت كتبلاشي ويو يميلكو هنا تككلنيو انتلي يحصلال فايشلم ويقال دمو يهنقر اهن عقلات شو تتكمو يعني مسمرك هل يازو والله والله ثم والله الله جنة يجنة سوش يدرقننا جنة واستقبتن ان سمعت شوالن من دميلو تقال شو من الالو. يقول سبحانه وتعالى في سورة الملك سورة تبارك يقول لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. من إلى اللي ثقال لتشو لو كنا نسمع أو نعقل إذن يمسكر له عقلاتشن تككلن بنور لباتشن يعني الله فتروا لب بنورا عقلاتشن سليمي هنا عقل بنورا ما كنا في أصحاب السعير الزيه لا جهنم أن متأنبر بلو بستتاتشو يامنا اللويلال. لكن من يتكمل من فائدة اللو إزا በስተት የማምነ ፋይዳ የሌለው ቦታ ያምናሉ። ውጤቱ ምንድነው? ፈሱህቀን يعني بعدا لأصحاب السعير النزي سوچ ود زور بلو بلاچو قطا زبانيان وتادروچ يمطونا تشكمو جهنم وسترم مياغو يمياسغبو سلازي عقلاچو يلم سل اني زم بي ادلم ككيسي ياوطاهوت ادلم عند سو يعني يشرك نجر بيفا مناغرو عند سو مؤمنوچ يهونون الله انا يعني حزبو حزب بمور يمسكرلاچو تلالق علماوچو بايثيوبيام يالو بسعودي عربيام يالو بليلا مينورو لهولم كافر ستلاچو من نو مبت يسطه اندزي لمالت طيب انسو كافر كونو من نو مؤمنو انت سبحان الله العظيم يا اخي والله من اين الدفرت نو يي نغر اذا نقول العقول لا توجد عقلو يلم نو ملو سلازي عقلو يللو سو لمن كسو بسو تناغر الله كنتنو بسو مناغر خلاص يا اخي عقل يلو يعني ان عقله لما ملس كشاله يادرك قال شاله دمو الله ثاني يادرقال وهذا نعم هذا يا اخواننا يستشهدون عليه بانفسهم يوم القيامه ندار كوات شنو انا اقول بالعكس يا اخي اني ملو انتي نو كرتار قولينا للنزي احباشوش متو بمتو سلتساساتو يعني انديو متو عند بمتو روستتاتشو اندزي سلوهنه يدعى لهم ولا يدعى عليهم ينو انجدي كسو ليت يعني حسابا لن يالكواتشو ندعو لهم الهداية ولا ندعو عليهم مكنياتهم عند سو قماشة تساساتي ويم انتني ادرقي انتن لكن انزي كو قلس يفاي هوننا قلس هون ستتنو ميادرقو يتالو من دنو منادرقو يا ربي هؤلاء يخطئون اللهم اهديهم وردهم الى طريقك الصحيح بلن استدعى نارق الله شو دعاك هذا الرق الله شو هزبنا شو النزي وده انتنو وده تككلن يوم اسمر كتملسو لن يا جربا يهونم يهون اللنجي الله اتفات شو بلن دعاك مارك الله لمن ايملسات شو ለምሳሌ 100 ሺ ከሆኑ ለምሳሌ ነው ማለት 10 ሺ ከሆኑ እነዚህ 10 ሺ ሰዎች ተባ ብለው ወደ መስመሩ ከተመለሱ የእስልምና ድጋፍ አይሆንም ይሆናሉ እንጂ ስንት ሙሽሪኮች ነበሩ በነቢያችን ጊዜ እና አቡ ሱፊያን ታያለ አቡ ሱፊያን ለ20 አመት ነቢያችንን ሽበት ያወጣና ነቢያችንን በጣም በጣም ያሳበደ ሰው ነበር አቡ ሱፊያን ከ20 አመት በኋላ ግን ነቢያችን ሰለላም ወደ መካ ሲገቡ አሰለመ كسلم ابو هذا وطئته من نبر اكبر داعيه هنا سبحان الله العظيم نبياتنا صلى الله عليه وسلم بموت كزي علم سيليو اسو وتادروچن يمرى بقادسيه بيرموك بمن بمن بمن بس انت طور ازاي هده لسلمنا يمكت نبر سلازي لمن كسراچوالن دعانا درغلاچوالن كذا بهال الله كملساچو الحمد لله ينو منفلقو الله بذا كطفاچو دم يطفاچو يطفاچو لكن ሁላችን እንስማማለን ሽርክ የሽርክ ስራ እንደሚሰሩ ያሉት ጭንቅላታቸው ትክክል እንዳልሆነ ለእስልምና በጣም በጣም የሚዋጉና እስልምናን እንደሚመቱ ያኒ የእስልምናን አንጻር እንደሚሰሩ ይህ ነገር እውር ቢሆንም ያቃል ይህ ነገር ምክንያቱም ይውላችሁ እንዲያውም አንዳንድ ሰዎች ምን አሉኝ ትላልቆቹ ሰዎች አሉ ትላልቆቹ ሰዎች ደሞዝ አላቸው ይባላል እኔ አላቀም እንደዚህ ስሉ ሰማለሁ تمام ደሞዝ አላቸው አው ጠብ ተከታዮቹስ ተከታዮቹማ በጣም ምስኪን ናቸው እነሱ ያሉት ይከተላሉ ይላሉ እንግዲህ ደሞዝ የሚወስዱ ከሆነ ደሞ ይሄ ደሞ የባሰ ነገር ነው ለሽርኩ ሽርክ ጨመሩበት ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Ta'ala በሱረቱ ኑር አንድ አያ አስቀምጠዋል ይሄን አያ አርገን ለነሱ ፍርድ ብናቀርብ ይገርማቸዋል والله አሁን እንደምሰማው ማለት ነው እኔ ሰማሁት ነው ማለትቹ እነዚህ ትላልቅ ትላልቅ ግንድ ግንድ ይሆኑ ያኒ ርዕሰ ቀለም ይሆኑ የአህባሽ መሪዎች ደሞዝ አላቸውና ለደሞዝ ብለው ነው የሚሰሩ ይላሉ سبحان الله العظيم ደዚ ኮነ ደሞ خسر الدنيا وخسر الاخره يقول سبحانه وتعالى عائشه بنت الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا ادርጋለች ብለው منافقዎቹ ያቆሸሽዋት አይደለም አለምን ተገለበጠ ነቢያችን አዘኑ አንድ ወር ይሁን አዘሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያዝኑ ካንድ ወር በኋላ አላህ 18 አያ ወረደ በሱረቱ ኑር ንጽህት መሆንዋን በሪአ መሆንዋን ምንም አይነት ጥፋት እንደሌላት እነዛ ሙናፊቆች ፋብሪኬት አድርገው እንዳቀረቡት አላህ ይፋ ወጣውና ያኒ ፈዲህ አወረደባቸው አይደለም لكن اسمعوا اذا من الله سبحانه وتعالى እነዛ ሙናፊቆች እኮ ሁሉም አንድ አይነት አዛብ አይደለም ያላቸው لا لا الله فتاله እነዛ መሪዎች وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول يميبالو تلقوا يمين المنافقوش مري ليت يال عذاب له السو بتقام يتلي عذاب له هو في الدرك الأسفل من النار مكنياته مرينو تمام بأحباشوش دمو يهن عينت يشرك نقر يمي عدرقود يسلمنا نميمتو يالو النزا مريوش ليت يال كتاتا لاتشو يقول سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفكي عائشان يقششوش سووشنا بقام أدما يدرغوتنا بقام قششان اگر يامدتو إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم نزام منافقوش إجات شواس قبتو يزباركونا عائشان دزي نش نزي يقالو بمرو منافقوش كتات اللات شوالي والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم يا يهن بودن مرتو بمرنت انت يتاقل سوقن لزيهما ودني توتستي يتلي عذاب اللو بلو الله سبحانه وتعالى بسورة النور سياس كمت يهن اقر ود احباش النامتانا احباشوش ونتينو اني اهن احباش ندالو اهن بزي سامنت بزي ورنو يسمه ونتي انا علاك اتشو نبر اهن اوكو اتشو እና እነሱ ራሳቸው ይሄን ነገር ሲያደርጉ አሁን ታወቁ ማለት ነው ኢደን እንደምንሰማው ከሆነ በኢትዮጵያ እስላሞች ይሄን አይነት ገበን ይሄን አይነት መጥፎ ስራ የሚሰሩ የሚቀጥሉበት ከሆነ ይሄችን አያ ለነሱ ነች ባካቹ ተባበሩ ተመለሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያንዳንዳችን ልክ በወረጦ አንስቶ እያንዳንዳችን እሱ ፊት ሊያስቀምጠን ነው ነገ نملو ونتيرو كذبلا قالنا قرم أما القسم الثاني هلتن يو بدونغن تكتاينو إمعا تقالت شو إمعا نبي عشي صلى الله عليه وسلم من قالو لا تكونوا إمعا إمعا أتهنو قالو إمعا مالي تشرا مالتنو تكتايا أتهنو طيب من نارق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعا تقولوا إذا أحسن الناس أحسننا وإذا أساء الناس أسأنا بل وطنوا الى النبي عليه الصلاه والسلام سو كتساساته كسو غا نساساتالن سو طرو كادرغه كسو غا طرو نادرغالن اتبلوا ياندندو سو قرا مهون يلبتم طيب من يهون يا ربي وطنوا يعني ايو تستي كحق طغا طغا طغا يالاحو يتباله كحق غا يزورو انجي حق انتتاحو سو كو اندزي نو بلاحو يسون تكتا اتهنوا الى النبي عليه الصلاه والسلام اذا على كل حال يا اهل السنه لا تخافوا لان الله حام دينه اتفروا لمن تفرالاتشو الله سبحانه وتعالى دينون اندمي تطبق درو نغرونال درو نغرونال ديني راسين تطبق الله بلوال لكن لفتنا سنت سو لساتنو سنت سو منغدون تتولي هدنو سلازي انما هذه فتنه يا اخوه فلتثبت اثبت بس كذا يصنوا سوت كنسو صنا لكن يتساسات سو بزو اتدنق اندالكواچو نو يعني چنقلاطو يتبلاش سو بزو لساسات يچلال هدايه طيقلت كالله كسوغا كن اتساسات نعم اثبتوا يا اخوه ويا اخوات لان الدنيا اختبار نعم يقول سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور يعني إيش يعني ليختبركم أصلا الدنيا بزي هالدنيا متانو لفتنانو سلزي أهن فتنا يوردنو بزي بنزي أحباشوش إن أنت تتبلو كتبلو تصنو بإيماناتشو تصنونا لنسو دمو دعانا رقلاتشو اندي ملس ودى مسمرو ان بيكالو دمو والله يولاتشو جهنب لهلو يمتتشل يتفتالشو قلتش إن جن يهن بلن دمو بدعاء زن بلن إجاشن تأمرن زن مالت يلبنم لا لا والله لا نعم لم يادر قوث نقر بتشالي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يمتشل كونه بإجه يعني ما سوقد نو. فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. الآن إلى الصوفية. إذن ودى صوفيا نهيدنا صوفيا من دنا تشو لما قلت ودال له ولكن سأتو تنس لهدي درسون ديت آفت يا صوفيا قداي لنقب الناس اللفو دسي لنيال مكنياتهم درسو سيرزم تقافاج انتو ياتقال ويمدمو انتنو تأمو سلمي ست الزهلا يسكو منا الصوفية من دنا تشو بيه نقى يعني درسون بزيه جمرال له قن هلا تشما وكي اللبن باچن كلاتا تشويا اللو كسنة واتو سوچ لا أحباش بتشادر لمي من ناقرو أحباش عندو كن السنو نبياتش ساعة سلميني لالو ستفتر إنه افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. سبحان الله أمة محمد بسبع صست فرقة لكففلنا تشو هلهم يجهنب سوش ناتشو. الله أكبر. طيب ما نو يميدنا ونجامي وتاو إلا فرقة واحدة اللي هي إيش الذين كانوا فيما كنت إليه يعني يالهبت سنة تكتلوا يهدو يعني ينفلك تكتلوا يهدو الناس بيتشانت شو الفرقة الناجية للو تشوغن سباهو لت فرقة بمولو يجهنب سوش ناتشو. خلاص يا أخي إيه بك أهل انقدي كنزي سبح ولتو عندو هم الصوفية. الصوفية نعم كنزي سبح صوست عندو النسونا تشو صوفية دمو بزون اينتنا تشونا استي نجي عندن نجر تكستكسارغن كنسوم احباشنا تشو كنسوم شيعانا تشو كنسوم قبوريين تشو كنسوم بزو نجر سلالو سلا صوفيا تنش نجي نمرالن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله اعلم. والله يا اخي اني مشرشا من ناقرو ان انت اهون بزهرو ميالاتشو صوفيا ان انت لمسدب ادلم من ناقرو ياله والله والله ان انت لمسدب سيهون ان انت لممكرنو والله كلب مكراتشو الله من دنو اتساساتو يا اخي هذه الدنيا سنت لتقوينو دمو انت شنقلات امرو يلها من دي قرآن حديث كلام العلماء كلام الصحابة لك اندس حي كونو انتنيالو اندس حي برهانيالو اندي تساساتالي دمو انت سبحان الله العظيم باكاتشو تمرسو والله العظيم غرغرا زي روحاتشن بغرغرا كمدرسوا بفيت تمرسو اما اتهنو دمو اني من دنو والله ان الزي تكتايوش ان الزا يسوفيا نقر بدن ببياك ونورو اي كتلو منبر نقتا يالاچون قدي يسوفيا قد يكاياچو اندان دو يسوفيا تكتايوش اللو زي روم يميمتو اره سوفيا وش اندزي ناچو والله اندزي كونو ما اني راسن بقا كسوفيا لك يالهو اندمتلو نو تسفى يالله ان شاء الله. اذن ما يكولك اللهو كرتار قول لن واندموش ان اهوتوش بمولو يزيه نقر الناس ببت النساسات نوملو والله اعلم. ما يكفري يهونو سووش ودسل منا لما اسقبات اسقدده ما اسقباتو اي بقام ايه نقر تشارسوال قزيو درو نبر يعني درو مال نبرم يعني ياو بزمن بنبياتشن زمن يتكلكل نقر نوه نقر لكن يسلام قن لسلام ييشن ايا بسلام بسلمنا وستي على سو ليلة حق قالوا ندالكواتشو على سقدم يالي سوست ادلي ستوال سوست كان انبي كالي قدلال عند هلتن يارمو اسلمنا ينبرو واسلام ينبرو دينون تتوكو وطا تمالس بلو سوست كان ادلي ستوال له وإلا يكون مرتدا مرتد سلهوني تقدلوا له يموت كتعتنا ميقباو اسلمنا تتوي هدي يه اسلام كهننو لكن عند كافر ودا دين قبا القبام خلاص تو لا اكره في الدين يهنو هلتنيا انقدي ودا انتنو اهون اجاتشو يوطو لاتياكين ولاستيايت عناكم قن اخي حمزة يتياكو يستهو انتن عند حساب من دنو نعم يني حساب من دنو يقلس كوث بدن لا يقباتشو يشلال اني لك يسو سو اند تام موت تام ميال لهو የአህባሾች ነገር በጣም መጥፎ መሆኑን በጣም እንደ ተሳሳቱ ሁላችን እንስማማለን። ላኪን ብዙ አትደነቁ፣ ምክንያቱም እኔኮ ለእንትኑ ለእንትን እየጨመርኩ እኮ ነው፣ ለጉዱ ጉዱ እየጨመርኩ እኮ ነው። ብዙ አትደነቁ፣ ምክንያቱም አንድ ሰው ጭንቅላቱ ከሳተ ያኒ ብዙ ስህተት ያደርጋል። ስለዚህ ምንድን ነው ያኒ እስቲ ዱዓ እናደርግላቸው። ምክንያቱም ስህተታቸው ለእኛ ብሩህ ነው፣ ለእኛ ግልጽ ነው፣ ለእነሱ አልተገለጸም። እና እስቲ ዱዓ እናደርግና አላህ ከመለሳቸው ወደ መስመሩ የእስልምናን ቁጥር እና የሱናን ቁጥር አይጨምርም ብላችሁ ነው? ይጨምራል እንጂ። ግን የሚያጠፋና የሚመልሰው አላህ ነው። መጀመሪያ ሊያጠፋቸው ከፈለገ ያጠፋቸዋል፣ ሂዳያ ሰጥቶ ወደ እኛ ለመመለስ ከተፈለገ ደግሞ ይመልሳቸዋል። ላኪን ምንድን ነው ስህተታቸው በጣም እንደ ተራራ ነው፣ እንደ አስር ተራራ ነው። እና ጭንቅላታቸው አላህ ያስተካክልላቸው። ነገም እንደዚህ ከሞቱ ነገ እነሱ ራሳቸው ይመሰክራሉ። ለው ኩና ነስመዑ አው ነዕቂሉ ማ ኩና ፊ አስሓቢ ሰዒር። ይህ በዚህ እንዳለ ግን እጃችን ጠምረን ዝም አንበል። እና ነቢያችን ያሉት ሐዲት በግብር እናውለው። መን ረአ ሚንኩም ሙንከረን ፈልዩገይርሁ ቢየድሂ ፈኢን ለም የስተጢዕ ፈቢሊሳንሂ ወመን ለም የስተጢዕ ፈቢቀልቢሂ። በሁሉ በምንችለው ትግል እንታገል። ይህ ነው ያልኩት እንሻ አላህ። بارك الله فيكم مايك فري سوستون بيتشا انتن ادلن ستتاتشو ستي حساب كهونة تياقي كهونة امو عبدين ابو ثيمنا ابو محمد 92 مايك فري اوكي الحمد لله اندين ناتشو يا جماعة استاذ امكان الله امتالن امكان كرمضان بوهالاك ويتو قبوه والحمد لله تملسن عند بفيتو مالتنا انا اني امكان تياقي نورون سايحون قدم فرقه فرقه لالوت اي سما يا الهي اري سما كانت انا في سما اوكي فرقه لالوت نصارى يهودوت نصارى نا مسلموت لالوت 73 بوتا مسلموت 73 بوتا يكفلالو نا عندو ሱፊዎች ናቸው ብለዋል ኡስታዝ። ይሄ ነገር ወላሂ ለረጅም ጊዜ ነው እኔ በቃ ራሴን የምጠይቀውና እነዚህ 73ቱ እነማን ናቸው? ገና ይመጣሉ ወላ አሁንስ አሁን ባለንበት ጊዜስ አሉ? አሁን መልሱልኝ ማለት አይደለም፣ ኢንሻአላህ ነገም ቢሆን እስቲ እንድናቃቸው ብናቃቸው ደስ ይለኛል። እነማን ናቸው አትሊስት? ለምክንያቱም ከዚህ በፊት ተሰማሁት ሁሉም ላኢላሀ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ ይላሉ። ወላኪን እንንጃ እንግዲህ ሐዲስ ይሁን ወላ አሉ ይሁን አላቅም። ያኒ በየውም القيامه ጊዜ በአኺራ ሁሉም ማን ነው አላህ ብለው ሲጠየቁ ሁሉም ያምኑበት በነበረው ተከትለው ይሄዳሉ። እነዚህ ሁሉ ላኢላሀ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ ሲሉ የነበሩ ናቸው በአዱኛ ይላሉ። መጨረሻ ሐቅ የረሱልና የሰሃበቶችን ይከተሉ የነበሩት ብቻ እኛ አላህችን ያኒ ከዚህ በፊት ያኒ አሁን እኛ ማለት ነው አላህን ኢባዳ እናረጋለን በአላህ እናምናለን፣ ግን አላህ ምን አይነት እንደሆነ አናቅም እና እኛ ያኒ ምሳሌ የለውም ይላሉ። እነሱ ናቸው አንድ ብቻ እነሱ ናቸው፣ በተረፈ ሁሉም አዛብ ይገባሉ የሚል ሰማሁኝ እኔ። ሐዲስ ሁን ምን ይሁን አላቅምና አሁን እነዚህ ፍርቆች እነማን ናቸው እስቲ እንኳን እንድናቃቸው ለማለት ነው ኡስታዝ። እና ኢንሻአላህ ኡስታዝ ከሩሙ ሳይወጡ ለነዚህ ለአህባሾች አህባሽ የተባሉ ለነሱ ፕሊስ ዱዓ አርጉልንና እኛም እዚህ ሩም ውስጥ ማሻአላህ ብዙ ነን አሚን ብንል ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ያኒ ከኛው ናቸው፣ ከኛ የራቁ ሰዎች አይደሉም። የኛው ዘመዶች ናቸው፣ የኛው የአካል ፓርት ኦፍ አስ ናቸው እነዚህ ሰዎች ወላሂ። እና ብታደርጉላቸው እርስዎ እንዳሉት አላህን ብንለምንላቸው ይሻላል በእነሱ ዱዓ ከምናደርግባቸው። ያኒ አላህ ያጥፋቸው፣ አላህ እንዲያርጋቸው። በእርግጥ ስራቸው በጣም ያሳዝናል። ላኪን አትሊስት ያኒ አቀል ሀገ ማድረግ የምንችለው ዱዓ ስለሆነ እሱን እናድርግላቸው ለማለት ዱዓ አርጉልን ሳይወጡ። ጀዛኩም ላ ሰፈር ስለማለትም ما شاء الله أم عبدين الله يبيض وجهك فتن فتشن نجي يوم القيامة الله يبرالش مكناتهم هل تياك تعيك عليك عندو تياك نزي سباسوس فرق وشيم يبالو إنما ناتشو هل تنيا دمو دعا نارق اللاتشو والله الحمد لله مجمّر يا درجة دقا فيكو أغنجوهن مكناتهم እነዚህ አህባሾች እነማን ናቸው? ያጎቴ ልጅ ነው ያክስቴ ልጅ ነው አሁን ከጨረቃ የመጡ እኮ አይደሉም። እነዚህ እኮ መሬት ቆፍሮ የመጡ አይደሉም እኮ። ያክስቴ ልጅ አለ፣ የወንድሜ ልጅ አለ፣ ያክ እንትን አለ አለኩ ከኛ እኮ ናቸው። ተሳሳቱ? አው ስተታቸው እንደው እንደ ተራራ የሚሆን ትልቅ ነው። ይሄ ሰው የሚስተው ሰው የለም። ነገምታ ያላችሁ እነዚህ ሱፊያዎች ምን አቂዳ እንዳላቸው በጣም የቆሸሸ አቂዳ እንዳላቸው እናቃለን። ላኪን አላህ አጥፋቸው ማለት እኮ ከጠፉ እኮ خلاص አኒ 10 ሚሊዮን የነበር ነው 1 ሚሊዮን ከጠፋን ጠፋን ማለት ነው። ላኪን ሂዳያ ከሰጣቸውና በሙሉ ወደ ሱና ከተመለሱ ይህ አይደለም የምንጨሁበት እንትን። እባካችሁ እነቴ ነው በጭንቅላታችሁ እስቲ በአእምሮ እንናገር። ዱዓ ካደረግንላቸውና ወደ ሱና ከተመለሱ ሙራዳችን ይህ አይደለም ወይ? እንግዲህ ሙራዳችን ፍላጎታችን ይህ ከሆነ ከነሱ 10 እጥፍ ተሳስተናል እኛ። ምንድነው ፍላጎታችን? እንዲጠፉ ያከመን ማን ነው የሚጠፋቸው? እንዲመለሱ ዱዓ እናደርግላቸው ነው ምለው። ይህ በጣም በጣም በቦታው ያለው ትክክል አስተያየት ይህ ነው ነው ምለው እኔ። ይህ ነው እንግዲህ እምነቴ ይህ ነው ያልኳችሁ። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ ይህ 73 የሚባለው የኔ እህት ኡሙ አብዲን 73ቱ ዑለማዎች እንዳሉት አንደኛው ይህ ነው፣ ሁለተኛ ሶስተኛ ብለን ለማወቅ አንችልም። ላኪን ደግሞ አንድ ነገር አለ። ይህ ላኢላሃ ኢላላህ ያለው ሁሉ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ነቢያችን እኮ ኡመቲ ነው ያሉ። ሰተፍተሪቁ ኡመቲ ያኒ ላኢላሃ ኢላላህ የሚሉ ሙሐመድ ረሱሉላህ የሚሉ የሚጾሙ የሚሰግዱ ጂሃድ የሚሄዱ እኮ ናቸው በሰባ ሶስት የሚለዩ። እና ምንድን ነው በአቂዳቸው በስሉካቸው በተግባራቸው ተለያይተው በቃ ፍትፍት ያለ እንትን እስልምናው ቆራርጠው እንትን የሚያደርጉ ናቸው። በእስልምና ክልል ያሉ ናቸው እኮ። ስለዚህ በዚህ ነው አቂዳቸው የተሰባበረ። ያኒ የቁርአንን ተአዊል የሚያደርጉ የአላህን አስማኡ ሲፋት የሚሰባብሩ ያኒ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለምሳሌ ራሱ ሲያስተዋውቅ ስለ ራሱ አይደለም ጥሩ። ላኪን እነሱ ምን ይላሉ? አላህ አለ ቦታ ነው የሚገኘው። አንዳንዱ ደግሞ ምን ይላሉ? አላህ መውጁድ ቢላ መካን። አንዳንዱ አላህ ስብሓነ ወተዓላ መውጁድ ፊ ኩል መካን። የማይሉት ነገር የለም። እንዲያውም አንዳንድ ምን ይላሉ? ምን አሉ? አንዳንዱ አላህ እኮ አይደሰትም አሉ። አላህ ላ ይፍራህ፣ አላህ ላ የግደብ። ጠይብ አላህ ማ የግደብ? አይዋ ጠይብ غضب الله عليهم የሚለው የት እንጣለው? ላ አላህ ላ ይግደብ ማ ይግደብ አላህ ላ ይፍራህ። ጠይብ ምንድነው? አላህ ይግደብ ለغضب ፋጢማ ይላሉ። ፋጢማ ስትቆጣ ብቻ ነው አላህ የሚቆጣው። ይህም እኮ የሱፊያ ክፍል እኮ ናቸው እነዚህ ሺዓ እንደዚህ ይላሉ። ወላ ይፍራህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አይደሰትም። ይፍራሁ ሊፈራሂ ፋጢማ ፋጢማ ከተደሰተች ይደሰታል። ያኒ ፋጢማ ከተቆጣች ይቆጣል። ስለዚህ ፋጢማ هي الامام والله هو تابع لفاطمه ይህ ማለት እኮ ነው። እነዚህ በጣም የጠፉ አይደሉም? የጠፉ ናቸው፣ ግን ከኛ ናቸው፣ ከኡመት መሐመድ ናቸው። እና ከነዛ 73 አንድ ፍርቃ እነዚህ ናቸው። ማን ናቸው? والله እነሱ ያውቃሉ ማን እንደሆኑ። ሁለተኛ ነገር ምን ይላሉ? يقولون لولا فاطمه ما خلق الله السماوات والارض ይላሉ። سبحان الله العظيم ለፋጢማ ተብሎ ነው ይሁሉ ሰማይ መሬት አርሽ ምናምን የተፈጠረ? አው እንደዚህ ይላሉ። ስለዚህ የኔ እህት ኡሙ አብዲን ያኒ ልናውቃቸው አንችልም። 1 2 3 4 7 73 ብለን ላ በሙሉ ከሱና የወጣ ከነዚህ 73 ፍርቃ ነው። ይህችን አንድ አረፍተ ነገር ያዚው። ከሱና የወጣ አፈንግጦ ከመስመሩ የወጣ ሰው በአቂዳና በሁሉ ነገር ከወጣ ይህ ከሱና ወጥተዋል ከነዛ 73 አንዱ ነው እንላለን። ናም እሺ አቡ ዑሰይሚን ነገሩ አጠቃለውና በዚህ ተቀላል ነገ በአዲስ መንፈስ እንገናኛለን ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ። ያ ሀባሽ ስህተት አይደለም የሚል ሰው ሊገኝ አይችልም። ግልጽ የሆነው ኩፍር፣ ግልጽ የሆነው ሽርክ፣ ግልጽ የሆነው ለእስላም ጥላቻ የሚያደርጉ መሆኑን ይህ ነገር እውነቴ ነው። ምንም ጭቅጭቅ መሳሳት አያስፈልገውም። ተሳስተዋል፣ ኩፍር ገብተዋል፣ በሽርክ ገብተዋል፣ ለእንትኑ ለእስልምና በጣም ሀርብ እያደረጉ ናቸው። ይህ ነገር ይፋ በጣም ግልጽ ነው አይደለም? ላኪን እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ፣ ለሩሙ ነው የምጠይቀው፣ ጠቅላላ ሩሙ ወንድሞችና እህቶች الله هداية بيسطاتشو ጥያቄ ነው الله هداية بيسطاتشውና ቢመለሱ ይሻላል ወይስ አይሻልም ይሄን መልሱልኝ እንዴት ሂዳያ አይሰጣችሁም አትበሉኝ አንተ አይደለም የምትሰጠው አላህ ለዑመር ኢብኑ الخطاب ሂዳያ ሰጥቷል ነቢያችንን ለመግደል የቅድ ያወጣው ስንት ስንት ነገር ለስልምና በደልና ወንጀል የሰራ سيدنا عمر بن الخطاب بل اكرم ابن ابي جهل يا ابو جهل لج بل يا عمرو بن العاص والله عمرو بن العاص من النبر كان النبي صلى الله عليه وسلم اكره انسان عندي بزيه مريت من تطلاله من نو لك دنجرا لتبلاو متفلقو طلاته من نو بيلون محمد النبر عليه كمن ابو هلاس من النبر تاكلاچو عمرو بن العاص والله لو قيل لي صف محمد محمدن قلص الست من يمسلال بيلون لما قلص الچلم مكنياتهم عيني موليتشي ايتشاچو علاقم بتام كمودد يتنساله من 180 ديجري ود قن تملس معناتنو انا هم مندنو ملو اخي حمزه تنش ليت يالو مندنو هدايه بيسطاچوس ازي لاي ليسطاچو ايتشلم يميلو سو والله لينورو ما ايتشلم هدايه بيسطاچو انا دعاء بنادرغلاچو يتاغلن كنسو غا طورنت የከፈተን በእጃችን በመላሳችን ያኒ ልክልካቸው እየሰጠን በጎን ደሞ ያ ረቢ ለምን ሂዳያት ሰጣቸው ብንል هل نعرف علم الغيب እኛ የተደበቀ ነገር ሂዳ አይሰጣቸው እነዚህ ጨርሶ ወደ እስልምና አይመለሱም ብለን ለመቁረጥ እንችላለን አንችልም ስለዚህ ሂዳያ ቢሰጣቸውና ስንት ሺ ናቸው ስንት መቶ ናቸው ወደ እስልምና ገብተው ያኒ ተውባ ቢሉስ ይህ እንደ አንድ በንድ ያዙት ትልቁ በንድና ትልቁም ሱሶ ግን መጥፎ ስራ እየሰሩ ስለሆኑ ለእስልምና ጦርነት ስለከፈቱ እኔ እኮ ብያለሁ በመጨረሻ አንነቢ ሰለላም ይቆል ማን ራአ ሚንኩም ሙንከራን ፈሊገይሩሁ ቢየዲሂ ምን ማለት ነው ያኽዋና እንደዚህ አይነት ሙንከር ካየ አንድ ሰው በእጁ ይመልሰው በእጁ ታግሎ ያኒ አኺ ሐምዛ መጨረሻ የረበበው አያ يعني واغلظ عليهم يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنزي كفارش بتام شكان هون تاغلاچو يالو الله سبحانه وتعالى اندزي كنا ملو انهم اندزي نتاغلاچو لكن بنيجاتيف بتشا سنهد يا ربي لمن هدايه تسطاچوم بنلوس من يمياسكفا نغير عليه هنا لهولم بايهون غماششاچو تكتايوچو انا مريواچو استتوي توتنا غماششو والله يدعوه من السماء يالنو ليت يالنو انزيهن ياستماريوش يمياستمرون دمو مطفنو بلو كتملسو اترافيون يادلن سبحان الله العظيم عند كنسو هدايا بيسطوس عند بيتشا هدايا انتن الله سبحانه وتعالى هدايا سطو ودسونا بيملس اترفن الا ترفنم سلازي لك يا اخي حمزة مسمر بزا مسمر ايال له انقني مجأمرو ليت يالي اسابي اللنجن በመንገዳችን ደሞ ዱዓ እናደርግላቸው ምክንያቱም አላህ ከመለሳቸው እስልምና በጣም ያተርፋል ባይነኝ እንጂ ወንጀለኞች መሆናቸውን ነገም ተሰማላችሁ ሱፊያ እና አህባሽ ሺዓ ተቅላላይ ከእስልምናና ከሱና ወጣ በአንድ አይነት ማየት አለብን ሁሉም መጥፎ ናቸው ሁሉም ሽኮች ናቸው ካፊሮች ናቸው ላኪን በእግረም ነቢያችን ያደርጉ ነበር ያኺ والله العظيم ለካፊሮች ያኒ شوف عندنا دقيزي ودى أبو جهل هادو النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل عدونو لكن من إلى العلماء شو زناب سي زنبالو زناب سي متع نبياتشن تسفادر قالو ممكن كزيه زناب قا لأبو جهل هداية مقتوي هنا البلو ودى أبو جهل هدالو بروني أنكوا كنا كزوها لأبو جهل بروني كفتال محمد أنت منات محمد بلو برو بفيتها تشولا إذا قانا بر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله جنا هدايه الورد اللتن بلو سايبشكو ده بيتاچو يملسالو اند جنا زناب سيمتا تسفا يدرغالو يا اخي زناب كو رحمانو كزي زناب لابو جهل رحمه متو يهونال بلو دمو تسفا سايقرتو هدو دمو يانكواكوت نبر سلازي اني ابابالي مندنو طلاتوش ناتشو يسلمنا طلاتوش ناتشو طورنت كنسو غا مكفت اللبن ايه نغر مانم سو ايكدوم جن بغوند نمو دعا درغن هلوم باي هونم كنسو چرف فارغو الله جوبا بلننا هدا بيسات اچو تروا دلم وي ينو نگگر ان شاء الله مايك فري